إذاعة الإسكندرية تقدم نادية إبراهيم والحب خلف ستائر وردي. تأليف دكتور محمد محمد عبد الخالق. بطولة عثمان محمد علي، مدحت مرزوق، أحمد عسر، إسماعيل محمود، أشجان، سيدة الرمح، أحمد الخطيب، محمد البنا، وسوسن المصري. الحب خلف ستائر وردية، إخراج خالد منير. معقول الواحد شايفه ده مدام سماع؟ اهلا مصر، ماله؟ ايه اللي مش عاجبك؟ بس مش عاجبني؟ سبحان الله، الجمال ده كله ليك لوحدك. وبعدين معاك يا مصر، انت مش هتبطل الاسطوانه دي؟ دي مش اسطوانه يا ست سماع، ده احساس فنان بتحفه جميله قدام عينيه، فلازم لازم يتكلم وينطق. يعني عجبتك الليلة دي؟ أنا طول عمري عينيا تزغل لساعة ما تشوف. ميرسي يا مظهر، دي شهادة غالية أعتز بيها. شهادة؟ طب بصي على كل اللي في الحفلة، تقدري تطلعي لي نجمة من ورا زيك؟ لا، أنت الظهر تقلت في الشرب شوي. أعمل حسابك، إحنا لسه في أول السهر. الشرب عمره ما يأثر فيا قد ما تأثر فيا حلاوتي وحلاوة عينيك يا مجان. انت زودتها النهارده قوي يا مصر، واحده واحده، الليل طويل وبعدين الكلام الحلو يخلص. معاكي، عمر الكلام ما ينتهي يا سلام. ميرسي يا مصر، علينا البيت بيتك والبوفيه قصادك والشرب كتير، يعني خد راحتك على الاخر. عن اذنك. ايه يا سناده؟ وانت مفيش غير مصهر، مصهر دايما تقعدي تحكي معاه. جرى ايه يا اده؟ عيب، ده مصهر صاحبك وانت اللي عازمه. معلش يا حبيبتي، بس وزعي حفوتك على كل الموجودين. حاضر يا حبيبي. انت برضو لسه بتغير يا اده؟ لا يا سناء، بس انا عارف مظهر كويس وعارف هو قاعد يغني عليك ازاي. مظهر ده شربات قوي ودمه خفيف، بس وهو شارب. مظهر انت ما تعرفوش يا سناء. ليه يا روحي؟ ده طول عمره مجنون، أنا خايف يسمم أفكارك. بقى منتج السينما المشهور تقول عليه الكلام ده؟ والله مش أنا لوحدي، كل الناس والنقاد بيقولوا عليه كده. ما تخافش عليا، ده لازم بلد كلها زي مظهر. الله، جرى إيه يا أدهم؟ أنت عازمني عندك يا أخويا عشان تحرمنا من الست سناء ولا إيه؟ أهلا أهلا مدام عايدة، أهلا بالطعامة كلها. هو أنتوا ما تشبعوش أبدا من بعض؟ مش تسيبها لنا شوية يا أدهم؟ يا ستي سناء تحت أمر، يا ريت أكون غالي عندها قدك كده يا عايدة. أيوة، خايف نحسدك بقى ولا إيه يا أدهم؟ أظن حب سناء ليك ده مش عاوز كلام أبدا. أدهم ما بيشبعش أبدا يا عايدة. طبعا عنده حق يا ستي، هو الجمال ده كله حد يشبع منه أبدا؟ والله يا أدهم ده طول عمره معذور. هو حيلاقي حد يشهد له أكثر منك. مدام كده بقى أسيبك يا سناء وأنا مطمن وعايدة معاك. عن إذنكم اتفضل. ايه يا بنت الحلاوه دي كلها؟ ايه اللي عاملاه في نفسك ده؟ جرى ايه يا عايده؟ انت هتعملي لي زي مظهر. مين؟ الواد بتاع السينما اياه؟ هو لسه برضه بيزن على وداني؟ ما انت عارفاه عمره ما يبطل كلام عن السينما. والنبي مظهر عنده حق. ده انت النهارده ايه؟ شكلك ولا نجوم هوليود. عايده اوعي تكون واخده رشوه من مظهر. لا يا سناء، فعلا انت حلوه، حلوه قوي النهارده. وطبعا بقى لما ست تقول على ست تانية انها حلوة، اظن تبقى فعلا حلوة ما فيهاش كلام. انا طول عمري حلوة يا عايدة. بس من يوم ما اتجوزتي اتهم، وانت اتنقلتي نقلة كبيرة قوي يا بنت. عايدة مش عاوزة تبطلي كلمة بنت دي، احنا كبرنا على كده بقى. ما هي دي بيني وبينك يا سناء، بحب دايما افتكر ايام المدرسة. طول عمرك كنت شقية. انا يا سناء؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا. قصدك ايه بقى؟ والله اسألي روحك، طول عمرك تحبي تجرجري الرجاله وراكي. وده يزعلك يا عايده؟ ابدا، انت عارفه انا طول عمري بحبك يا سناء. ده انا لو كنت راجل يا بنت كنت اول واحد طلب ايدك. ده انا كنت دوختك ورايا بشكل. مدام سناء مظهر. ايوه انا دايخ وراكي من الصبح بقى كده. وده كله ليه بقى يا مظهر بيه؟ ملحق اتلم عليها يا ستي تهرب مني، دوختني يا مدام عايده. طب انا بقى سلمتها لك اهي، بس اوعى تضيع منك تاني. باي باي. وبعدين معاك يا مصر، عاوز مني ايه؟ ترقصي معايا الرقصه دي وبس. لازم يعني؟ انا يعني ما استاهلش منك رقصه واحده. ابدا يا مصر، بس مش ممكن اسيب المعازيم وارقص كده معاك. ليه؟ ما هو ادهم بيرقص هناك. حاضر يا سيدي، بس على شرط. عينيا اتكلمي. بلاش زن على وداني وتبطل كلام. يعني نرقص في صمت. وده تسميه رقص؟ على العموم انا تحت امرك، اتفضل. يا سلام يا سناء، الدنيا كلها بين ايديا وانت بترقصي معايا، وايدك في ايدي وعينيك قصاد عينيا. وبعدين يا مصر احنا متفقين على ايه؟ معلش غصب عني، انت اصلك حلو قوي، والواحد ما بيقدرش يتحكم في نفسه ساعه ما بيشوفك قدامه. اظن انا سمعت منك الكلام ده كتير قبل كده. ايوه، بس انا نفسي توافقيني تحققي الامل اللي نفسي اوصل له. ايوه بس انت عارف ادهم وعارف طبعا. معلش حاولي معاه تاني، اضغطي عليه وهو بيحب، مش هيتأخر أبدا. أدهم دماغه ناشف، وكل ما افتح له سيرة الموضوع ده بيروح متنرفز خالص. طوعيني يا سناء واسمعي كلامي، ده انا هوصلك لفوق، فوق قوي للمجد، هعمل منك أكبر نجمة في البلد كلها. صحيح يا مصر. طبعا يا سناء، انت حلوة ووشك معبر وروحك خفيفة، والفرصة قدامك عشان تكوني أجمل وأحلى نجمة دخلت الوسط السينمائي. بس أنا خايفة، خايفة من أدهم. سيبي أدهم علي، بس أنت توافقي وأنا العقد جاهز في جيبي، احتكار لكل جهودك الفنية، سنة اتنين تلاتة خمسة اللي أنت عاوزاه، والأجر شيك على بياض، حط أنت الأرقام بنفسك. والله ما أنا عارفة أقول لك إيه يا مصر، كلامك باين عليه صح المرة دي. دي فرصة يا سناء، فرصة. الأستاذ حليم المخرج أهو قاعد هناك أهو، عينيه هتنهبل عليك، مستني بس تشاوري بصباعك. هو أنت كلمته؟ كلمته، ده هو اللي من ساعة ما شافك وهو مش قاعد على بعضه. والله ما أنا عارفة أقول إيه. ولا حاجة، فكري المرة دي بجد يا سناء. فتحي أدهم وأنا مستني منك تليفون. تليفون؟ أيوه، بالموافقة طبعا، وهتلاقي العقد تحت أمرك. المال، الشهرة، الدنيا دي كلها، وبكرة تعرفي قيمة مظهر. يا سلام يا أدهم، كانت حفلة هايلة خالص. طبعا مدام الكل كانت عينيهم هتاكلك. وزعلان كده ليه؟ تعال، ممكن تناولني الفستان من عندك؟ اتفضلي وبترمي كده ليه؟ سوري يا سناء، أنا أصل أعصابي تعبانة شوية. ليه بس يا حبيبي؟ مالك؟ إيه اللي تعبك؟ عرفني. مش عارف أقول لك إيه، بس مش عارف. تعال تعال جنبي هنا. إيه بس اللي مضايقك؟ أنت يا سناء. أنا؟ أيوه. يخصى عليك يا أدهم بقى تقول لسناء كده. حلاوتك يا سناء، كل يوم وانت بتحلوي أكتر وأكتر. وده يزعلك يا حبيبي برضو كده يا أدهم. مش أنت اللي كنت عاوز تتجوز واحدة حلوة؟ لوحدي وبس يا سناء. دلوقتي بحس بعينين الناس كلهم بيشاركوني فيكي. قصدك إيه يا أدهم؟ لو عليا كنت حطيتك في فاترينا أزاز وحتى اتفرج عليكي أنا بس والوحدي. لا، أنت جرى المخك حاجة يا أدهم، تقلت في الشرب شوي بقى. حد يقول لمراته الكلام ده؟ معلش اعذريني، نفسي تقدري شعوري احساسي كل ما بصلك ولاقيكي زي القمر. وانا انت جرى ايه يا ادهم؟ هو في حد زيك؟ لا يا سناء، الواحد لازم يفكر بعقله ويوزن الامور صح. فارق السن كبير بيني وبينك، 17 سنة يا سناء، 17 سنة. الواحد ما حسش بيهم غير النهاردة وبس يا سناء. انت قلبك شباب يا أدهم، انا عمري ما بصيت لي كده. وعلى العموم انا اللي اخترتك بنفسي، وانا عارفة سنك، وعمري ما اتكلمت معك بخصوص الموضوع ده. معلش بس انا بحس بيه في نفسي وفي عينين الناس وهم رايحين ياكلوكي. أدهم حبيبي، سناء عمرها ما تبص لي كده، وانا من غيرك ما سواش حاجة ابدا. انت اللي عملت مني كل ده. وانا انت ايه يا سناء؟ انا عمري ما فرط فيك يا أدهم يا حبيبي. شوية ولا ايه؟ مش قادر يا عايدة، مش قادر. سناء قلبت كياني خالص. معلش اصبر شوية، واحدة واحدة، الحاجات دي عايزة وقت. عيب يا راجل، هو انت لسه جديد على الحاجات دي؟ والله مش عارف ايه اللي جرى لي يا عايدة. سناء ليها تأثير كبير علي. مش عليك انت وبس، ده على الناس كلهم، ستات ورجال. عارف يا عايدة، بس لو توافق. هتوافق، بس اصبر انت حبتين، ده انت ماسكها من ايتها اللي بتوجعها. قصدك ايه؟ سناء طول عمرها تحب الشهرة والاضواء يا مظهر، نفسها تشتغل في الجو بتاعك ده، بس انت عارف بقى. عارف ايه بس يا عايدة؟ في واحدة ترفض اللي انا بقدمه لها. ما تنساش يا مظهر انها ربة اسرة، متجوزة وعندها طفل كمان. متجوزة؟ انا بسكوت يا عايدة، سيبي ادهم في حاله. معلش اهو برضو راجل، وزي ما انت عارف دل راجل ولا دل حيط. انا مش عارف هي قاعده معاه ليه. بس قاعده معاه؟ نهار ابيض، ده جوزها يا مظهر، وهو اللي عمل منها ده كله. الله يرحم زمان. والنبي يا مظهر دي كانت مش لاقيه، ولا اقول لك ملوش لازم نجدد القديم. ربنا برضو امر بالستر. انا عارف كل حاجه عنها وفاهمها كويس، بس مش عارف ليه هي بترفض. سيب سناء عليا وانا هجيبها لك لغايه عندك. ده انا عايدة يا مظهر. يا سلام يا عايدة، لو كان ده يحصل يبقى لك عندي حاجة حلوة قوي. يعني ايه؟ هتشغلني في السينما يا مظهر؟ انت برضو بتاعت سينما يا عايدة. بقى كده، امال بقى انا بتاعت ايه يا مظهر؟ اللي اوله شرط اخره نور. حلاوتك هتوصل لك على البنك، ورق اخضر واحمر. وانت عارفة يا عايدة بقى غلاوتك عندي قد ايه؟ غلاوة؟ اهو كلامه بنسمعه بس ساعة ما تكون عاوز مني حاجة. ابدا يا عايدة، طول عمري وانا بعزك في الشغل وبس يا روح. ده انا عايدة يا مظهر، اطلع من دماغي اله يسترك. حاضر يا عايدة حاضر، مش عاوز اوصيكي، عاوز اشوف همتك بقى مع الست سناء. وبعدين معاك يا سناء، هو كلام عيال ولا ايه؟ ما رحتش لمظهر ليه؟ ابدا يا عايده، نفسي تقدري ظروفي. ظروف ايه بقى؟ مش خلصنا من الكلام فيها؟ بس خايفه على ادهم. على ادهم؟ ليه بقى يا حبيبتي؟ انت عارفاه كويس يا عايده، ادهم بيحبني قوي ومش ممكن هيقبل بالموضوع ده. ادهم مش هيقدر يعمل حاجه، انا عارفاه كويس. لا يا عايده، انا خايفه يجرى له حاجه. يبقى احسن يا شيخه، خليكي تعيشي بقى على وش الدنيا تشوفي لك يومين. حرام عليكي يا عايده، ادهم عمره ما تاخر عني في حاجه. بس دي فرصه العمر يا سناء، اسمعيني اسمعيني كويس وحطي كلامي حلقه في ودانك. دي ابواب السعد كلها مفتوحه تحت رجليكي. والله يا عايده ما انا عارفه اتصرف ازاي. كلمتين اتنين، تروحي المظهر وتمضي العقد على طول. وادهم نحطه امام الامر الواقع، ومطرح ما يحط راسه يا اختي يحط رجليه. انا خايفه خايفه يا عايده. طول عمرك هبله، بقى واحده زيك، واحده زيك بالحلاوه دي والجمال ده كله، تقعد مدفونه بين اربع حيطان مستنيه اسم النبي حارسه سيأتهم. سكتي ليه؟ بتهربي من الحقيقه ليه؟ ما هو اصل اشتراكي بفلوسه من يوم مرضيتي بيه. ما تقوليش كده يا عايده. لا هقول، هقول الكلام اللي انت نفسك تسمعيه وبتهربي منه يا سناء. ادهم اكبر منك بكتير، حرام حرام تربطي نفسك بيه طول العمر. ادهم ادهم هو اللي وصلني كل العز اللي انا فيه. نفسي بقى تبصي لنفسك يا شيخه وحالك، وتشوفي ايه اللي عملتيه في نفسك ده. كفايه كفايه عليها اكتر من 7 سنين جواز. انت بتتكلمي ازاي الكلام ده؟ انا مش بتكلم، انا بفكر، بفكر بعقل. 1+1=2. فرصه قدامك تقومي ترميها؟ يعني حرام تبقي نجمه مشهوره، ستار كبير، واسمك يبقى على كل لسان. طيب وادهم والناس هيقولوا ايه؟ بس هيقولوا ايه؟ زي ما قالوا وقت ما اتجوزتيه، وادهم عارف وفاهم كلامي كده كويس. والولد يا عايده؟ ده ابنك يا حبيبتي، ابنك وانت ام، ومن حقك حضنته. يعني اروح لمظهر؟ طبعا يا سماء، دي فرصه حياتك كلها. مظهر مستنيكي على نار ومعاه العقد جاهز عشان تمضيه. بس اوعي بقى، اوعي تنسي. انسى؟ انسى ايه يا عايده؟ تنسيني يا حبيبتي، تنسي صاحبتك عايده. امانه عليكي لما توصلي لفوق لفوق لفوق قوي، النبي تبقي تفتكريني. أنا عاوزك في كلمتين. خير يا حبيبتي؟ بدون زعل ولا نرفزة. ربنا ما يجيب زعل. كلم قولي. إحنا لينا أكتر من 7 سنين متجوزين. أيوة يا حبيبتي. وعمري ما تأخرت عليك في حاجة. عندك حق، وأنا عمري ما قصرت معك. أنا حطك جوا عينيا وشايلك فوق راسي، وطول عمري وأنا بحبك. فعلا ما أقدرش أقول غير كده. بس أنا نفسي في حاجة. أمور يا حبيبتي. أنا عايز أشتغل في السينما يا أتهم. إيه؟ سينما؟ أيوة يا أتهم. أظن سابق اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده يا سناء. أيوة. وعارفة رأيي كويس. أيوة، بس دي رغبتي يا أتهم، وأكتر من رغبة، دي أمنية حياتي كلها، حلم نفسي أحققه من زمان. ده كلام صغير صغير قوي يا سناء. أنت نسيتي إنك زوجة وأم؟ أنا ما نسيتش حاجة. أرجوك يا أتهم، أرجوك توافق. أنت لازم جرب مخك حاجة. لا يا أدهم، أنا فكرت كويس قوي ونويت على كده، وعاوزك توافق يا أدهم. آسف يا هانم، عمري ده ما يحصل أبدا وأنا موجود. أرجوك يا أدهم، دي فرصة عمري اللي نفسي فيها من زمان. كده يا سناء كده، ضحك عليكي مظهر طول عمره خايف غشاش، عمره ما يجري إلا في خراب البيوت والضحك على الستات. مظهر ملوش ذنب، أنت عارف إن دي رغبتي من وأنا صغيرة، وكتر خير انه هياخد بيدي ويوصلني للي انا عاوزاه. عمر ما مظهر هيوصلك غير للضياع، انت فاهمه كلامي كويس. مظهر مش هو القضيه يا ادهم، وانت عارف كده. امال ايه هي القضيه؟ ها تقدري تفهميني؟ القضيه اني اشتغل واخد فرصتي وحظي في الدنيا. طب انت تشتغلي في السينما؟ ليه لا، ما دام جات لي الفرصه لغايه عندي. دي اوهام يا سناء، مظهر مغرض وبيضحك عليكي، هيكون السبب في هدم بيتك، هيفرق بينك وبين جوزك. سيب مظهر على جنب، أنا قررت إني أشتغل في السينما. إيه؟ سناء انت زوجة وام، مش من حقك انك تقرري حاجة زي دي لوحدك. وعشان كده عاوزك توافق، وبترجاك بترجاك كمان يا أدهم. انا اسف اسف يا سناء، انا ما جوزتكيش وفتحت لك بيتي وقلبي وعطيت لك اسمي ومالي عشان تجيني بعد 7 سنين من الجواز وتقولي لي الكلام البايخ اللي انا بسمعه ده. كل ده مش هيغير اللي في دماغي، افهمني كويس ارجوك يا أدهم. قصدك ايه؟ انا مضيت عقد مع مصر. ايه عقد؟ عقد ايه؟ ايوه عقد الفيلم الاولاني، وقبضت 3000 جنيه كمان عشان التوقيع. لا انت لازم اتجننتي، جرى مخك حاجه. هو ده اللي حصل، وانا اسفه اني اتصرفت كده لوحدي. اسفه؟ كلام ايه ده اللي بتقوليه؟ انت فاهمه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان البيت هيتهد يا هانم، هيتهد، كل واحد مننا هيروح في طريق. يبقى انت اللي عاوز كده. لا يا سناء، انا بحبك، بحبك وبحبك قوي، وانت عارفه كده، انا مش انا الزوج اللي يقبل تصرف زي ده. قصدك ايه؟ قصدي حاجه واحده بس، افهميها وحطيها في دماغك يا سناء. ايه هي؟ اتفضل اتكلم. العقد اللي مضيتي ده كوم، وحياتنا مع بعض كوم تاني. سناء كانت عندك؟ ايوه يا ادهم، ومضت عاد اول فيلم لها. عال بدون ما تاخد رأيي. رأيك؟ ليه؟ انت بكنتش تعرف؟ انت عارف رأيي في الموضوع ده، وكان لازم تتصل بيه. انا افتكرت انك موافق، وعلى العموم دي حاجة ما تزعلش. يا سلام، يعني تضحك على مراتي وتمضيها على عقد بدون علمي وتقولي دي حاجة ما تزعلش؟ يا ادهم، نفسي تكبر مخك شوية. سناء قدامها فرصة كبيرة عشان تكون نجمة مشهورة، والمفروض انك تقف جنبها وتساعدها. انا اسف يا مصر، انا عارف انت عاوز توصل ليه، وانا عمري ما حناولك غرضك ابدا. قصدك ايه يا ادهم؟ العقد عمره ما هيتنفذ طول ما انا موجود يا مصر. اسف يا ادهم، العقد صريح وواجب التنفيذ، سناء وقعته برغبتها، واظن هي مش قاصر. يعني ايه؟ يعني مدام مضت وقبضت يبقى لازم يتنفذ، وانت راجل اعمال وفاهم كلامي كويس. انا لما اقول العقد مش هيتنفذ يبقى عمره ما هيتنفذ يا مظهر. العقد فيه شرط جزائي واضح وصريح. شرط جزائي بقى كده؟ دلوقتي انا عرفت انت بتسأل ايه. 5000 جنيه في حالة عدم التنفيذ يا سي ادهم، فكر وملوش لازمة التهور دلوقتي. بس انا فهمتك، فهمت ندلتك وخستك، ضحكت عليها ومضتها، وانت عارف انها عمرها ما هتنفذ العقد. سناء وقعت العقد برغبتها وبدون ضغط من حد، والموضوع مش مستاهل كل الزيطة دي. بقى كل ده ومش مستاهل يا نصر؟ على العموم الموضوع بسيط يا أدهم، اللي مضت هي سناء، ولو مش عاوزة تنفذ العقد انا ما عنديش مانع ابدا اتنازل عن كل حاجة مكتوبة كده. يبقى كتر خيرك يا مصر. سناء اظن كفاية كده، لازم نوصل لحد. الحل في ايدك يا أدهم، وانت حر. العقد لازم يتلغي. مش ممكن ابدا، انا ما صدقت اني مضيته. افهميني كويس سناء، حرام حرام كده، انت بتهدمي بيتك. انت اللي عاوز كده، انت بتحطميني يا سناء، بتستغلي حبي ليكي وعاوزه تفرضي عليا كل ده. ابدا يا أدهم، انت اللي مكبر الحكايه. انت زوجه يا سناء، زوجه وليكي ابن، حرام عليك تضيعي كل ده. انا عمري ما فرط فيك او في اكرم. يبقى لازم تلغي العقد، لازم تلغيه وترجعي لبيتك ولابنك. انت هتفضل تلف حوالين العقد؟ العقد ملوش دعوه بكل ده، انت اللي عاوز تفرض سيطرتك عليا، عاوز تبعدني عن الناس، تحرمني حتى من مجرد رغبه انا نفسي فيها. بقى كوني ممنعك من انك تشتغلي في السينما ابقى عاوز افرض سيطرتي عليكي؟ ايوه قولها بصراحه يا ادهم، انت بتغير عليا وخايف، خايف من حاجات كتيره ممكن اعرفها وافوق عليها. قصدك ايه؟ قصدي انك تفهمها زي ما تفهمها يا ادهم. وكفايه كفايه 7 سنين واكتر وانا ساكته، عمري ما جرحت احساسك بكلمه. ولا عمري ما تاخرت عنك في حاجه، انما الحق مش عليكي، الحق علي انا. انا اللي فتحت بيتي وداري المظهر وامثال المظهر، علمتك ورفعتك وخليتك هانم الكل بيشاور عليها. وانا ما نكرتش كل ده. يبقى العقد يتلغى وتفوقي لنفسك ولبيتك. انا اسفه يا ادهم، العقد مضيته برغبتي. إيه؟ وانا مستعد اتحمل نتائجه كده. طيب يبقى سيب البيت ده دلوقتي حالا كده يا ادهم. ايوه العقد كوم وحياتك في البيت ده كوم. كتر خيرك يا ادهم، بس قبل ما اخرج هاخد حاجاتي كلها وهاخد ابني كمان. حاجاتك معلش، انما اكرم، اكرم عمك ما هتاخديه ولا هتشوفيه. قصدك ايه؟ قصدي انك هتخرجي، وهتخرجي لوحدك وبس. تبعت البيت يا هذا، بعتيه وبعت جوزك وابنك، واشتريت حته ورقه وامل زاهي في انك تكوني نجمه في يوم من الايام، وربنا اللي يعلم ان كنت كسبانه ولا خسرانه. انا عمري ما بيع ابني، اكرم من حقي وانت عارف كده. اسف يا هذا، اتفضلي اطلعي بره بره، وبيخلي السينما تنفعك. بتكرشني يا ادهم؟ حاضر، دي غلطتي انا من الاول، من اول يوم عرفتك فيه، انما ابني ده من حقي ولازم اخده معايا. ماما ماما، في ايه يا ماما؟ بتزعقي ليه؟ انت صحيت يا حبيبي؟ مفيش حاجه، تعال تعال عشان تلبس هدومك. اكرم تعال هنا يا ولد، انا قلت انت هتخرجي لوحدك وبس. انا هاخد الولد معايا. سيب الولد. ماما ماما ما تسيبنيش ماما. تعالي بره بره تعالي. شايفة يا عايدة عمايل أدهم وياي؟ معلش يا حبيبتي، كل حاجة مسيرها تتحل، اصبري شوي. 3 شهور يا عايدة وأنا مش عارفة أشوف ابني. ابني يا عايدة. ما هو لازم يعمل كده يا سماء، ما انت عارفة أدهم زمانه حيطاء حيفرقع. يقوم يحرمني من ابني، ده يرضي ربنا. أمال عاوزاه يديهولك على طول؟ هي دي شوية عليه إنه يطلقك. وهو أنا اللي قلت له طلقني؟ مش هو اللي اتصرف بالشكل ده؟ وبعدين بقى يا سناء، إحنا هنعيد القديم من تاني ولا إيه؟ ده احنا ما صدقنا يا بنتي انك رؤتي ونسيتي شوي. انت ناسي اللي وراكي ولا ايه؟ بس ابني عايده حرام يبقى قريب مني ومش قادره اشوف. يا ترى يا اكرم عامل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، اهو عايش، وتلاقيه كمان زمانه نساه. مش ممكن، مش ممكن يا عايده. اكرم عمره ما ينساني، ده طول عمره روحه فيا، ما يقدرش يستغنى عني ابدا. شوفي يا حبيبتي، الفن لا عايز راجل ولا عيل، يعني عايزك انت سماء وبس. لازم تعودي نفسك على كده امها، والا يبقى ما عملناش حاجه خالص. قصدك ايه؟ هنسى ابني ضنايا؟ وهو انا يا ستي قلت لك انسيه؟ كل المطلوب منك العواطف دي تخليها على جنب. اكرم ابنك وحضنته من حقك، ومظهر سبق وقال لك الكلام ده. مظهر ما عملش حاجه، وهو في ايده ايه بس ولا عملوش؟ اكبر محامي في البلد ماسك القضيه يا سناء، والمحامي نفسه قال ان الولد من حقك ولازم هتاخديه. اموت انا بقى، افضل كده قاعده مستنيه المحكمه وابني مش قادره اشوفه، وانت عارفه المحاكم مسكتها طويله قد ايه. يبقى مفيش قدامك غير حل واحد بس. ايه هو يا عايده؟ تقابلي ادهم. اقابل ادهم؟ ايوه، تحاولي تحل الموضوع وانتي معاه. مش ممكن، مش ممكن يا عايده، ادهم هيرضى ولا يوافق؟ ادهم يا حبيبتي طول عمره بيحبك قوي، ولغايه دلوقتي عينيه هتطلع عليكي، ويمكن يمكن ربنا يهديه ويحن. لا يا عايده، ادهم عارف انه انتهى من حياتي، وعارف ان اكرم هو كل حاجه في حياتي، وعشان كده عمره ما هيفرط فيه ابدا. اهو حاولي، مش هتخسري حاجه يا سناء، يمكن ينكسف ويوافق. يا ريت يا ريت يا عايده ربنا يهديه. بطل جنة بقى وتنسى الموضوع. أنا عاوز ماما. ماما أظن أنا قلت لك إن ماما مش هنا، سافرت. لا ماما مش ممكن تسافر وتسيبني. أهو حصل وسافرت. تقوم تفضل كده ليل ونهار تقعد تعيط؟ لا ماما موجودة وأنت عارف مكانها. ماما سابتنا، سابتنا لوحدنا وخرجت يا ابني. ماما ما سابتناش، أنت اللي طرشتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت لسه صغير يا ابني. بكرة تكبر وتعرف إن أبوك عمره ما يفرط في والدتك أبداً. هي اللي سابتنا ومشت. مش تصدقني. أنا عاوز ماما، عاوز أروح عندها. كده. للدرجة دي يا أكرم؟ أيوة، ماما وحشتني خالص، وأنا عاوز أشوفها. حاضر يا حبيبي. وبعدين بقى معاك ما تعادش كده، اسكت بقى، اسكت عشان خاطر. أنا عاوز أروح لماما، أشوفها، أشوفها وبس. طيب، وبعد ما تشوفها؟ أرجع أقعد معاك هنا. والنبي يا بابا عشان خاطري. خاطرك على عيني يا ابني، مش بإيدك اللي انت فيه ده. بسمها لله، أمك هي اللي وصلتك كل ده. معلش يا بابا، دي أمي. أنا عارف يا ابني، عارف، مهما طلعت ولا نزلت هي برضو أمك. يا سلام، الدنيا دي غريبة يا أكرم، وانت لسه صغير، بدري عليك لما تفهمها. وأنا مهما عملت برضو هي في الآخر أمك. مين انتي؟ ايه اللي جابك؟ عايزه ايه؟ ارجوك، ارجوك يا اتهم. عايزه ايه يا هانم؟ اظن انا قلت لك ما تجيش البيت ده تاني. ارجوك يا اتهم اسمعني بدون نرفزه ولا زي. يا سلام، اللي اختشوا ماتوا بعد كل اللي حصل وعاوزاني ما تنرفزش. معلش يا اتهم، اسمعني للاخر. انا برضو كنت مراتك. كنت في الماضي يا هانم، دلوقتي عاوزه مني اتكلمي. ممكن ادخل؟ أظن عيب نفرج الناس علينا. نفرج الناس؟ ما هم بكرة هيتفرجوا عليك وبالسكوك كمان. متشكرة، برضو الأفضل نتكلم جوه البيت يا أدهم. أنت عارفة أن الولد جوه، هذا مش عاوز يشوفك خالص. أنا عارفة، بس هو اللي كلمني في التليفون وترجاني عشان آجي. إيه؟ كلمك في التليفون؟ بقى كده؟ والله عالي هذا. هدي روحك يا أدهم. عال قوي. هدي روحك ووعى، وسع السكة واقفل الباب وتعالى. تعالي نتكلم بالراحة وبدون زعل. تفضلي، تفضلي يا نجمة الموسم. كتر خيرك، أنا جاية وعارفة إن ده هيحصل وأكتر من كده كمان. طبعا، واحدة سابت بيتها وجوزها ووسخت سمعتها وسمعة ابنها، وفي كل برود واستفزاز جاية تخبط على باب البيت تاني. أنا مش جاية استجدي ولا أطلب إحسان يا أدهم. أمال جاية ليه؟ فهميني. أنا ليا حق في البيت ده، وأنت عارف كده. حق؟ حق ايه يا هانم؟ عرفيني. ابني، ابني اكرم حقي وانا امه. اكرم امه ماتت وانتهت. ده في دماغك انت، انما الولد عارف اني موجوده واني عايشه. انت عاوزه توصلي لايه؟ الولد ابني ومن حقه انه يعيش معايا. وانا عارف الكلام ده اللي بتقوليه. القانون يديني حق حضانه الولد. وانت عارف كده ملوش لازمه العند. ابني خلي القانون ينفعك، ابني خديه بالقانون زي ما بتقولي. يا ادهم انت ممكن تحرمني من الولد، انما اكرم، أكرم ذنبه إيه؟ ذنبه إنك أمه يا هانم. تقوم تنتقم من طفل صغير ما حلتكش غيره. أنا عمري ما انتقم من أكرم، وعمري ما فرط فيه طول ما أنا عايش. ماما، ماما رجعت يا ماما. أكرم ابني حبيبي، ابني ماما. رجعت يا ماما، وحشتيني، وحشتيني قوي يا ماما. وحشتيني، وحشتيني يا أكرم. هتقعدي معانا يا ماما؟ خلاص هترجع لنا؟ أنا تحت أمرك يا حبيبي، بس اسكت يا أكرم، متعيطش. في حاجات مش هقدر أفهمها لك دلوقت، مش هقدر. ليه؟ ما تتكلمي. الولد لازم يعرف الحقيقة. مش بتقولي إنك أمه؟ قصدك إيه؟ قصدي إن البيت بيتك يا سناء، وفيه ابنك. وإذا حبيتي ترجعي تربي ابنك زي أي زوجة مطيعة، إحنا كلنا تحت أمرك. بس ايه؟ بدون فن ولا شوشرة ولا فضايح واعلانات. انا قلت انا راجع عشان اشوف اكرم بس، ونتفق مع بعض بخصوصه. نتفق على ايه يا هانم؟ اكرم هيعيش معايا اتهم، وانا سبق رفضت الكلام ده. يبقى على الاقل اشوفه ويشوفني لغاية ما تحكم المحكمة بحضنته. انا عاوز بابا يا بابا. عاوز بابا. حاضر يا ابني، حاضر. انا ما عنديش مانع، بس على شرط. ايه هو؟ انت عارفة انك دلوقتي وقتك مش ملكك، واشرافك على تربية الولد مش سهل. قصدك ايه؟ قصدي انك تقنعيه انه مكانه السليم انه يعيش هنا في البيت ده، وكفاية انه يشوفك وتشوفيه. أظن بقى ملكيش حاجة دلوقتي. عندك حق يا مصر، الواحد أعصابه هديت قوي دلوقت. عشان كده إحنا هنبتدي التصوير الأسبوع الجاي، وأنا تحت أمرك. هو أنا أقدر؟ ده أنا اللي تحت أمرك يا مدام سونيا. وإيه حكاية سونيا دي؟ ده الاسم الجديد بتاعك، سونيا رشدي، قنبلة الموسم. بكرة الصبح تبقى اقري الجرايد وشوف اللي نازل فيها. علي أنا يا مصر؟ هنزل لك أكتر من خبر في كل جريدة ومجلة، وكمان محضر لك مفاجأة كبيرة. إيه هي؟ صورة كبيرة بالألوان، صورة الغلاف لمجلة النجوم. مش معقول يا مصر، أنا مش مصدق روحي. أنت أصلك ما تعرفيش غلاوتك عندي قد إيه. مصر، وبعدين معاك بطل هزار. هزار؟ ده عمره ما كان هزار يا سناء. من أول يوم عينيا شافتك وأنا شايل حمل كبير جوه قلبي ومش قادر اتكلم. دلوقتي هتقدر تتكلم. ايوه يا سناء، انا لا ارجوك يا مصهر، بلاش تقولها. ليه يا سناء؟ ليه؟ بلاش دلوقتي اعمل معروف، احنا ورانا تصوير. وايه المانع؟ ده شعور يا سناء، احساسي، ومش ممكن افضل حبسه جوه قلبي المده الطويله دي. معلش يا مصهر، خليك حنين عليا، واحدة واحدة، أنا ما استحملش الهزات العنيفة اللي ورا بعض دي. حاضر يا سناء، أمرك، المهم تحس بيا وتعرف اللي في قلبي. أنا حاسة وعارفة، بس الشغل أهم دلوقتي، وبرضو شيء من الصبر ما يطرش. عايدة، شايفة يا عايدة؟ أيوة يا حبيبتي، شفتي بقى كلامي؟ يا ريتك سمعتيه من زمان. كل شيء بأوانه يا عايدة، أنا فرحانة فرحانة فرحانة قوي قوي. قريتي الجرايد النهاردة يا سونيا؟ تجنن. أيوة يا روحي، نص صفحة بحالها مكتوبة عن الفيلم. عن الفيلم بس ولا عن سونيا رشدي قنبلة الموسم؟ عن الاثنين يا عايدة. ولا العنوان؟ العنوان بتاع المقال يهوس. أيوة يا ستي، مولد نجمة ولا إيه الكلام يا سونيا؟ وبقلم مين؟ يونس الشكري، أكبر ناقد فني في البلد، كل كلمة له لها معنى ولها وزن. عارفة يا عايدة، في حفلة العرض الخاص للفيلم وهو قاعد جنبي، بقيت قاعدة أترعش وخايفة موت، وقلبي نزل دق. وعينيه يا روح، عينيه ما نزلتش من عليكي أبدا. حرم عليكي يا شيخة، دي الدنيا كانت ضلمة، لحيتي شفتي عينيه كمان؟ دي لعبتي بقى يا حبيبتي، ده أنا عايدة أحس بكل حاجة حوالي حتى وأنا مغمض عيني. وهو يعني بس اللي كانت عينيه عليا، ما كل النقاد والصحفيين وكلهم كانوا حياكلوني بعينيه. عندك حق في دي، بس كلهم مش قد مين يا عايدة؟ مظهر يا سوني، مظهر خلاص ما بقاش قادر يخبي عواطفه، استوى يا حبة عيني. أنا حاسة وشايفة، بس الحقيقة مش عارفة أتصرف إزاي يا عايدة. تتصرفي إزاي؟ كلام إيه ده يا سوني؟ مظهر بيحبك حب جنوني، حرام تعملي فيه ده. وانا بايدي ايه بس عشان اعمله؟ مظهر عاوز يتجوزك يا سونيا. يتجوزني؟ بقى ده كلام يتقال يا عايدة؟ ده احنا لسه في اول الطريق. ما هو عشان كده انا عاوزاكي تتجوزي. ده لسه اول فيلم ليا ما تعرضش، ما نزلش السوق. عارفة يعني ايه ما نزلش السوق؟ عارفة. معليش، بس بعد العرض الخاص كل النقاد اجمعوا على انك نجمة كبيرة وموهوبة وليكي مستقبل كبير. ما هو عشان كده يبقى جواز مظهر ملوش لازمه دلوقتي. لا يا حبيبتي، مظهر بيحبك قوي، وراجل مليان فلوسه كتيره وبحسبه صغيره، ممكن يحتكر كل جهودك، وبعقد محترم سنه اتنين تلاته تضمني بيهم مستقبلك وتقدري تقفي على رجليك. بس انا خايفه خايفة يرجع تاني ويتحكم فيها زي أدهم ويمكن أكتر. كل حاجة ولها حل. تتجوزيه وتمضي معاه عقد احتكار لكل جهودك الفنية لمدة 3 سنين، بس إيه؟ بشرط واحد بس. وإيه هو يا عايدة؟ العصمة تكون في إيدك أنت يا سني. إيه؟ آه، لعبك شمال تلعبي به أنت يمين ونبقى خالصين يا روحي. وده يبقى جواز يا عايدة. سني، الدنيا أخد وعطى يا حبيبتي، وعلى قد ما تاخدي تدي. حطي ده في دماغك كويس. وتفتكري مظهر يقبل بكده؟ مظهر يبوس ايديكي من النهارده قبل بكره، بس انتي تشاوري. والله انا محتاره، محتاره خالص يا عايده. وافقي يا سونيا، وافقي دلوقتي قبل بكره. استغلي نقطه ضعف مظهر وحب ليكي، اضمني حياتك ومستقبلك. طب سيبيني يا عايده، سيبيني افكر واوصل لحل. انتي ابتديتي الطريق يا سونيا، والدنيا فرص، والفرصه الحلوه عمرها ما تتكرر مرتين. الست الشاطرة اللي تفكر بعقل وتنتهز الفرصة قبل ما تضيع منها وتضيع هي كمان. في الحفلات بس. ألف ألف ألف مبروك يا مظهر، بداية مشرفة. ايه عجبك الفيلم؟ قوي، وخصوصا كبداية لمدام سونيا. سونيا وبس؟ طب والإخراج والإنتاج اتركن على جنب؟ لا مش قصدي. الإخراج والإنتاج متفق عليه، إنما المفاجأة كانت سونيا. اكتشاف يا رؤوف بيه، اكتشافي أنا. ألف ألف ألف مبروك، اكتشاف جيد وموهبة صادقة. الحمد لله، أنا كنت خايف وشهدت كبيرة يا حتم، بس على الله ما تكونش مجاملة. الشغل ما فيهوش مجاملة يا مظهر، وللعلم أنا مش جاي أهني وبس. أنا جاي في شغل. شغل؟ قصدك إيه؟ فين مدام سونيا؟ أنت مخبيها ولا إيه؟ لا أبدا، أنا أقدر. سونيا، سونيا تعال. أهلا رؤوف بيه، شرفت. أهلا أهلا أهلا أهلا، أنا جاي أهني بنفسي يا مدام سونيا، ورحت اتفرجت على الفيلم مخصوص. متشكرة يا رؤوف بيه، تهنئة أعتز بيها أوي. بدون مجاملة، أدائك هايل وتعبيرك صادق، وده اللي يهمني. متشكرة، متشكرة أوي. الله، جرى يا مظهر، أنت لازق لنا كده ليه؟ إيه خايف عليها؟ ده العفو يا رؤوف بيه. إيه تحب أمشي؟ والله ما يضرش، عاوز اتبحبح مع الست سونيا حبتين. لا لا اتفضل سيادتك على راحتك، اعتبرني غير موجود. لا متاسف يا صديقي، ده شغل والشغل اسرار، وانا عاوز مدام سونيا في شغل. فاهم يعني ايه شغل؟ الظاهر انك جيت متاخر يا رؤوف بيه. قصدك ايه؟ شغل سونيا محدد دلوقتي. يعني ايه؟ جهود سونيا الفنيه محتكرة دلوقتي عندي يا رؤوف بيه. يا السلام، بالسرعة دي؟ هم لو عاوز نستنى لغاية ما تخطفها مني. بس أنا كنت عاوز يعني أعمل معاها فيلم واحد بس. مش دلوقتي، مش قبل 3 سنين. ياه يا مظهر، على العموم ألف مبروك. مبروك يا مدام سونيا، والله كان بودي، إنما مظهر بقى سبق. أنا تحت أمرك يا رؤوف بيه، سيادتك تؤمر، أنا ما أقدرش أتأخر. أنا عارف، انما بقى اللي سبق كان النبأ. عليك نور، مش قلت لك انت دايما تيجي متاخر؟ عندك حق، لكن بالسرعه دي ما كنتش اتوقع ابدا. دي المفاجاه كانت كبيره بالنسبه لي. لا مش دي المفاجاه الوحيده في الحفله النهارده. ليه؟ مخبي عليا حاجه جديده؟ اي خبر هتسمعه انت والمعازيم كلهم. اظن بقى من حقي اسمعه منك الاول، وهنا على الاقل. على عينيا، أقدم لك مدام سونيا، حبي الغالي وخطيبتي. يا كده يا مظهر، ألف مبروك، ألف مبروك يا مدام سونيا. والله وضربت عصفورين بحجر يا سي مظهر. أبدا يا أستاذ رؤوف، أنا بحب سونيا، بحبها قوي، وعقد جوازي بيها أغلى من عقد الشغل معاها. ربنا يهنيك يا مظهر، ومبروك يا مدام سونيا، ربنا يوفقكم. عندك حق، الظاهر ان انا دايما باجي متاخر. اهلا اهلا يا عايده، وحشتيني وحشتيني موت. ازيك انت يا سونيا؟ الف مبروك يا روح. ميرسي يا عايده. فينك يا وحشه ما بتساليش ليه؟ قلت سيبك حبتين لغايه ما تزهقي من شهر العسل. اخس عليك، تقومي تغطسي خالص كده مره واحده. وازاي الحال؟ مظهر اخباره ايه؟ مبسوطه يا سونيا؟ اهو مش بطال. ايه جرى ايه يا بت؟ دي الفرحه هتنط من عينيكي. انت اصلك تموتي في الكلام الفارغ. انا صحيح فرحانه يا عايده، بس عشان حاجه تانية خالص. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ اتكلمي. المحكمه يا عايده، المحكمه حكمت لي بحضانه اكرم. والله الف مبروك يا سونيا. وجاء اكرم؟ لا يا عايده، مظهر راح يجيبه واديني مستنياه. ببساطه كده؟ واتهم ما تكلمش سكت. اصل انا قابلته وكلمته واتفهمت معاه. على ايه؟ على اكرم، وهو قبل ان يقعد معايا وهنا كمان. يا سلام، وايه اللي خلاه يغير رايه كده؟ انا سمعت انه بيصفي كل اعماله ومسافر. مسافر على فين؟ معرفش، انما سمعت انه هيهاجر، يمكن يروح البرازيل. لا حول ولا قوه الا بالله، والله احنا ظلمنا الراجل ده. عندك حق يا عايده، ساعات افكر واحس اني فعلا ظلمت ادهم. لكن قولي لي يا عايده، كنت اقدر اعمل ايه؟ يا ستي ما تشغليش بالك، كل شيء اسمه ونصيب. قولي لي الاول اخبار الجواز ايه؟ انت اصلك لسانك طويل وعمرك ما هتجيبيها لبره. ليه بس يا حبيبتي؟ هو السؤال حرم ولا ايه؟ انا بس عاوزه اعرف اخبار مظهر ايه وياك. والله يا عايده محتار يعمل لي ايه ولا ايه. الحقيقه شايلني على كفوف الراحه، مش مخليني ناقصه حاجه ابدا. انت هتقولي لي ما انا عارفه مظهر كويس، دي لعبتي يا حبيبتي. اكرم. اتفضل يا ماما. خبر ايه يا ماما؟ ماما اكرم يا حبيبي وحشتني وحشتني يا اكرم، وانت كمان يا ماما وحشتني وحشتني موت. خلاص يا حبيبي مش هسيبك ابدا ابدا. صحيح يا ماما. ايوه يا حبيبي، هتقعد معايا هنا يا اكرم. لوحدينا يا ماما؟ ايوه يا حبيبي، ومعنا بابا. بابا مظهر يا اكرم. بابا مظهر؟ ايوه يا حبيبي. ده مش بابا، انا بابا يا ادهم. عيب تقول كده يا اكرم، حد يقول كده على بابا مظهر؟ ايوه انا بابا يا ادهم، ادهم وبس. طب يا حبيبي ما تزعلش، تعال تعال في حضن ماما يا حبيبي. مظهر. ايوه يا سونيا. اوعى تكون زعلت من اكرم. انا مش ممكن يا سونيا، اكرم زي ابني ويمكن اكتر، وانت عارفه شعوري ناحيته. طب بعد اذنك هطلع مع اكرم اوري له اوضته. عايده. ايوه يا سونيا تعالي معايا. حاضر. يلا يلا هنصور تصوير المشهد الثاني من فيلم حب ودموع. كلاكيت تاسع مرة. مش ممكن مش ممكن، حرام عليك حرام عليك يا أحمد تعمل فيا كده. ستوب ستوب، مش كده يا مدام. تاني تاني. كلاكيت عاشر مرة. مش ممكن مش ممكن، حرام عليك حرام عليك يا احمد تعمل فيا كده. ستوب ستوب. جرالك يا سونيا؟ مش كلام ده اللي بتعمليه. تعبانه تعبانه يا مظهر. قصدك ايه؟ فاهميني. ماليش مزاج للشغل النهارده. ها؟ اوقف التصوير لو سمحت. اوقف التصوير؟ بقى ده اسمه كلام؟ تعبانه يا مظهر تعبانه. بس احنا مرتبطين بمواعيد في الاستوديو وفي ممثلين تانيين، التاخير ده كله بتمن يا سونيا. انا عارفه، بس اعمل ايه غصب عني؟ اتحملي على نفسك شويه عشان نخلص. مش قادره، ماليش مزاج للشغل النهارده. ايه؟ انا متاسفه يا جماعه، عن اذنكم. سونيا سونيا تعالي تعالي. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا سونيا؟ حد يسيب البلاتو يمشي؟ تعبانه يا مصر، هو انت ما بتقدرش؟ الاستوديو محجوز للتصوير والناس كلهم موجودين، تقوم انت ترفض التصوير؟ انا ما رفضتش التصوير ولا حاجه، انا تعبانه وبس. نستنى يا ست شويه لغايه ما ترتاح اعصابك وبعدين نصور. اعصابي مرتاحه والحمد لله. يبقى خلاص نشتغل، بلاش دلع. اسفه انا ماليش مزاج للشغل النهارده. جرايه يا سونيا، هو الموضوع عند ولا ايه؟ عند ايه يا مظهر؟ انا بقولك تعبانه تعبانه يا حبيبي. بقى كده. حاضر حاضر يا سونيا، اللي عاوزاه اعمليه. وبعدين معاك يا سنة، هو احنا اللي نبات فيه نصحى عليه؟ مش طايقة يا عايدة، خلاص زهقت، زهقت خالص. زهقتي من ايه بس يا روح؟ مظهر، مظهر يا عايدة، فاكر انه اشتراني، بقيت من ممتلكاته الشخصية. ليه بقى؟ ده عقدي يا حبيبتي بينك وبينه، ولا انت ناسية؟ هو اللي بيتصرف كده، حس ان العقد قرب ينتهي، عاوزني اشتغل ليل ونهار. على العموم هانت يا سنة، انا سبق فهمتك انك تستحملي الست شهور دول، هم يعدوا بالطول ولا بالعرض؟ مش ممكن هقدر استحمل اكتر من كده. انا هاخد اجازه، اجازه، نفسي ابعد، اسافر. ايوه بس مظهر له حق عندك، ولو برضو فضل عليك يا سوري. حق وصله وزياده يا عايده، وفضله عليا انا ما بنكروش ولا حنساه. يبقى تخلصي تصوير الفيلم اللي شغاله وبعدين ترتاحي. لا يا عايده، اذا خلصت الفيلم هيبتدي فيلم تاني، وانا تعبت خالص، تعبت صدقيني. هو له مطالب في البيت وفي الاستوديو وسهرات وضيوف كل يوم والتاني، وانا عامله زي النحله وراه من هنا لهنا. ما هي دي حياه الفن يا حبيبتي، ضريبه مكتوبه على كل واحد يمشي في الطريق ده. ايوه بس انا بني ادم يا عايده، في واجبات تانيه عليا بالنسبه لنفسي وبالنسبه لاكرم ابني. ابني عايده ده انا ام. كل ده لازم يتنسى، ما يكونش ليه وجود ابدا ما دمت اشتغلتي في السكه دي يا سناء. وابني اسيبه يا عايده؟ ده بيعدي اليوم من غير ما اشوفه. انا قلتلك قبل كده اكرم من الافضل انه ما يعيش هنا. يعني ايه؟ اكرشه؟ هاوديه فين قوليلي؟ لا يا سونيا لا، الواد كبر دلوقتي 10 سنين، وانتي ستار، نجمه مشهوره، ليكي معجبين كتير وليكي زوار اكتر. قصدك ايه؟ فهميني. في حاجات كتيره يا سونيا دلوقتي في حياتك مش لازم عينيه تشوفها ولا هو يعرفها. ايه عندك حق، وابوه كمان كان عنده حق. الولد مش لازم يتربى معاك يا سناء، عشان كده اكرم من الافضل انه يتربى بعيد عن هنا. فعلا انا فكرت في كده، فكرت كتير يا عايدة، وحكلم ابوه في الموضوع. انا هدخل اكرم مدرسة داخلية يكمل تعليمه فيها. اهو ده التصرف السليم، ويبقى يقضي معاكي اجازة نهاية الاسبوع. ياريت يا عايدة ياريت. طب وايه المانع؟ المانع؟ المانع بسيط قوي، بعدين بقول لك عليه. فعلا أكرم مش لازم يعيش هنا. أخيرا اقتنعتي؟ أيوة، بس صعبان علي أني أبعد ابني بإيديا. كل المصلحة، ده ولد وحيبقى راجل، وانت برضو أمه، ولازم يشوفك دايما في صورة حلوة. بس أنا ما بعملش حاجة غلط. عندك حق، بس هو لازم يبعد عن الوسط ده، يبعد خالص. بس اوديه فين؟ برضو مدرسة داخلية؟ ايوه بس بعيد، بعيد قوي على قد ما تقدري. بعيد؟ بعيد قوي فين؟ وديه انجلترا، كلمي ابوه يحجز له في اي مدرسة هناك. طيب واشوفه ازاي؟ تزوري انت وابوه على مدار السنة. فعلا هو ده التصرف السليم. تنسى طنط عايدة، فاهم؟ أنا عمري ما انسى طنط ولا بابا مظهر. ولا بابا مظهر. على العموم انا هبقى ازورك دايما هناك. انت عارف رايح مدرسه ايه؟ ايوه، كامبريدج بوردنج سكول. بس اوعي واد يضحكوا عليك هناك. اكرم بقى راجل خلاص، وعمر ما حد هيضحك عليه، مش كده يا اكرم؟ وانت يا سونيا ما تطوليش هناك، بالكتير اسبوعين. اطمن على اكرم وارجع على طول. انت عارف الشغل هيتعطل ومش عاوزين نطول. حاضر يا مصر. هو ما فيش وراه غير الشغل؟ طبعا هو ورا ايه غير كده. معلش اعذري يا سونيا. انا مش قصدي يا سونيا، بس مش عاوزك تغيبي عني كتير. حاضر يا مصر، انا عارفه ومقدره، اسبوعين وبس. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا اكرم. مع السلامه. مع يا السلامه يا طنط. اشوف وشك بخير. خدي بالك من مظهر، في عينيا يا روحي، ما تخافيش عليه بالشكل ده. مع السلامه يا سونيا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا اكرم. يا سونيا اهلا. الحمد لله على السلامه يا روحي. اهلا يا عايده، وحشتيني. بقى دول ال 15 يوم يا سناء، شهرين مره واحده يا وحشه. والله يا عايده لو كان عليا ما كنت رجعت خالص. ايه اتبسطتي؟ اتبسطتي يا سونيا؟ قوي قوي يا عايده، ما كنتش عاوزاكي. واكرم اخباره ايه؟ مبسوط قوي، دخل المدرسه وعال العال. الحمد لله على كده. اهو دلوقتي بقى بالك حيرو. ابدا يا عايده، ده انا وانا سايباه كان قلبي بيتقطع حتة. يا ستي بكرة يكبر ويبقى راجل. يا ريت يا عايدة، نفسي أعيش وأشوفه راجل، راجل كبير. دايما بحس إنه اتظلم معايا. لا اتظلم ولا حاجة، انتي بينتي بقى لروحك وشغلك. ده مظهر واخد على خطره منك كتير قوي. هو اللي واخد على خطره؟ عارفة يا عايدة، بس تنتهي مدة العقد اللي بيني وبينه وبعدين ويتوب أشتغل معاه تاني. للدرجات يا سونيا؟ أيوة يا عايدة، مظهر طماع، طماع قوي، ما بيحبش غير نفسه وبس. على العموم هم 4 شهور اللي فاضلين. على رأيك يقعدوا بالطول ولا بالعرض وبعد كده يحلها ألف حلال؟ وناوية تشتغلي مع مين بقى؟ رؤوف عمال بيزن على وداني، بس أنا بقى تقلان عليه شوية. ومظهر يعرف يا سونيا؟ لا يا عايدة، سيبيه على عماه كده، هو أصله افتكر أني بقيت من ممتلكاته الخاصة. جرى يا سونيا؟ ايه الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه يا مصر؟ صحيح انت مش عاوزه تجددي العقد؟ ايوه. اقدر اعرف السبب؟ من غير اسباب، انا هشتغل بدون عقود. بدون عقود؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد ادفع قيمه العقد مرتين وثلاثه. لا يا مصر، انا عاوز اشتغل بشخصيتي انا. من يوم ما قدمتني للسينما وانا بحس انك واصي عليا، وانا مجرد طفله صغيره عمال بتشكلها. وده مش كله لمصلحتك؟ ولمصلحتك انت كمان يا مصر. وماله، هو في فرق بيننا؟ مش انت مراتي وانا جوزك؟ ده المفروض، انما العلاقه اساسها كان العمل والمكسب والخساره. وده يزعلك في ايه؟ انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا ابدا، بس ما دام العلاقه اساسها العمل يبقى كل واحد يختار مصلحته. بقى كده يا سونيا، الكلام ده مش كلامك انت، لازم في حد ملى دماغك. مفيش حد يا مصر، انا ابتديت افتح عينيا شويه. حاضر يا مدام، على العموم انا تحت امرك، والمبلغ اللي تطلبيه انا موافق عليه. بس انت بقى اتاخرت شويه، انا اتفقت مع رؤوف حامل معاه فيلمين. رؤوف؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا، انت لازم اتجننتي. اظن مفيش داعي للغلط، عقدك انتهت مدته، ومن حقي بقى انا اشتغل مع اللي يعجبني. بس انا اللي اكتشفتك، انا اللي قدمتك، انا اللي عملت منك كل ده. وانا معاك اكتر من 4 سنين بين جواز وشغل، يعني حقك وصلك وزياده كده. يا سونيا نسيتي؟ نسيتي كل اللي عملته عشانك؟ انا عمري ما انسى فضل حد، بس دي حياتي وطريقي، وانا لازم اخد فرصتي باختياري. وانت بقى اخترتي فرصتك مع رؤوف. ايوه يا مصر. انت عارفه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ كل واحد حيكون له طريق، انت في ناحيه وانا في الناحيه التانيه. وليه بتفسرها بكده؟ والله هي اللي بتفسر نفسها. فكري يا سونيا، فكري مظهر قدم لك ايه، وبلاش تنسي. اهلا مدام عايده. اهلا اهلا استاذ رؤوف، الف مبروك. ايه الحاجات الهايله دي؟ البركه في مدام سونيا واكل السوق كله، نجمه شباب بحقه حقيقي. اهلا عايده. اهلا. واخده رؤوف واخدين جنب ليه؟ يا ترى بتقطعوا ثروه مين؟ ثروتك يا حبيبتي. هو في حد على الحجر غيرك دلوقتي؟ قر يا عايده بقى، ما تخلينا نشم نفسنا حبتين. والنبي لاقيين لبعض انت ورؤوف، كل الواحد ما يبص لكم عينيه ما بتشبعش منكم ابدا. ميرسي قوي يا مدام عايده، انت دايما بتجامليني. هو اللي يقول الحق تسميه مجامله؟ والنبي من ساعه سونيا ما قالت لي انكم اتجوزتوا وانا الفرحه مستيعاني. ما هو البركه فيك. المفروض رؤوف يدفع لك عموله. عمولتي فرحتك وسعادتك يا سونيا يا حبيبتي، وانت عارفه كده كويس. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا عايده، والله من غيرك ما اعرف اتصرف ابدا. ومظهر اخباره ايه دلوقتي؟ مظهر انا بقى عزمته النهارده. عزمته بقى ده اسمه كلام يا رؤوف؟ وليه لا، ده شغل يا سونيا، ومظهر له وزنك الوسط الفني، ولازم يجي لغاية هنا ويقول مبروك. انت كده بتحرجني يا رؤوف، الناس تقول ايه بس؟ بالعكس، دول هم يحبوا الحاجات دي، بينبسطوا منها قوي. اتفضل اهو شرف بسلامتك، ابقى قابله انت بقى. انا عاوزك انت اللي تقابليه وبالاحضان كمان. متأسف يا رؤوف، عن اذنك اتفضل بقى، خده انت بالاحضان. اهلا اهلا اهلا اهلا مظهر بيه، خطوة عزيزة يا راجل. اهلا رؤوف، يعني كان لازم اجي ضروري؟ طبعا، انت راجل تعرف الاصول طول عمرك، خليك سبور يا اخي. ده كده رؤوف، انت ظاهر ناوي تصطادني النهارده. يا سيدي مره من نفسي، ما انت طول عمرك صيدني. معلش، يوم لك ويوم علي. ايوه عليك نور، كل مره كنت تقولي جيت متاخر. أظن بقى المرة دي أنت اللي تأخرت يا مظهر. عندك حق يا رؤوف، سبقتني المرة دي. مبروك عليك الفيلم، ومبروك عليك سونيا. متشكر يا مظهر، متشكر يا حبيبي. وناوي بقى تفرض عليها ستار حديدي مش كده؟ أنا؟ ده مش ممكن، على الأقل ما كنتش عزمتك النهاردة. كويسة دي أوي يا رؤوف، يعني هتسيبها تشتغل لحسابها؟ طبعا، سونيا كبرت وفهمت الجو، ومن الصعب انك تحطها جوا بطنك. فعلا هي دي غلطتي، ما قدرتش افهمها كويس. معلش معلش يا وحش، تعيش وتاخد غيرها. اتفضل خد راحتك، البيت بيتك. مش كده؟ تسافر السنة دي برضو يا أمي؟ طبعا، يا دوبك يخلص الامتحان وأكون راكبة المركب. وانت يا سلو؟ مش عارف، أصل بابا مزرجن شوية المرة دي. يا ستي كلمتين حلوين وبوسم الخديدة وبوسم الخديدة، مش هيتأخر عنك أبدا. ولا أقولك؟ قولي يا ستي. قولي له بس أنا مسافرة مع أمي. ربنا يسهل، بس يا أختي لما نعرف نتيجة الامتحان الأول. انت اللي بتقولي كده، أمال أنا أعمل إيه؟ نقي بقى، عمرك ما تقري على حاجة وتنفع. بس مش معاك انت يا جميل، ده انت عينيك اتخزقت من كتر الصمت. اعوذ بالله منك يا امنية، هو مفيش فايدة فيكي. ولا تزعلي يا حبيبتي، ان شاء الله هننجح سوا ونقضي شهور الصيف اشغال شقة في المطاعم الانجليزية. ما تفكرنيش. طب بذمتك، بذمتك يا سلوى، مش كانت ايام حلوة؟ حلوة وبس، باذن الله نكررها السنة دي. العمر بيجري بيجري قوي. لا بيجري ولا حاجة، بنتي زي القمر، والنبي اللي يشوفك ما يديلك أكتر من 25 سنة. 25 سنة، ده أنا عديت 40 يا عايدة. أكرم ابني النهاردة عيد ميلاده، عارفة أكرم عنده كم سنة دلوقتي؟ 20 سنة يا عايدة. عقبال 100 سنة، والنبي اللي ما يعرف إنه ابنك ما يصدق أبدا. بصي لنفسك كده يا سناء، قمر 14، ومن يوم ما حطيتي رجلك في السينما وانتي الفيديت نمرة واحد، ولغاية النهاردة محدش قادر يزحزحك شوي. بس انا تعبت قوي عايدة وسهقت، زهقت خالص. ما هو انت اللي مزهقه روحك، قاعده لوحدك كده وراميه نفسك للسهر والحفلات. يا اختي لمي نفسك شويه. يعني قصدك ايه؟ اهو برضو وجود راجل معاكي يقف جنبك يخفف عنك. يعني ايه؟ هتجوز؟ ايوه. وليه لا؟ لا يا عايده، انا شبهت جواز، زهقت منه وكرهته خالص. سلسله طويله في عمري عايده، ادهم ومظهر ورؤوف وحليم ونديم، 5 جوازات يا عايده، وكل منك انت. انا يا سونيا بقى بعد العمر الطويل ده تقولي لي كله مني انا؟ شورتك يا عايده، خلي العصمه في ايدك، خلتيني ابيع واشتري فيهم. مش احسن ما كانوا هم اللي يبيعوا ويشتروا فيكي؟ عندك حق، العمر جري بين جوازة والتانية وراجل وراجل، وكلهم ما يتخيروش عن بعض. عشان كده توبة يا عايدة، توبة. توبة؟ أهو كلام بتقوليه. طب وكريم؟ كريم، كريم لطيف قوي وظريف، قعدته بتنسيني الدنيا كلها. كل مرة بنسمع منك الكلام ده. المرة دي حاجة تانية يا عايدة، كريم حاجة تانية خالص. هي العين تقعد تبص له بس. لا ده انت الظهر مغرمة صبابة بيه يا روحي. ايوة انا بحب كريم، حب غريب قوي، طعم جديد عليا، اول مرة في عمري كله احس الاحساس ده يا عايدة. خلاص مادام بتحبيه اتجوزيه وهو يتمنى. لا يا عايدة، ما هو ده اللي معذبني وتعبني، الجواز بيحرق الحب، بيطفيه، بيحوله رماد، وده اللي مخوفني. ما هو الحب لو فضل ملهلب يا روحي حيولع الدنيا، واخرتها حيحرقك انت كمان يا سونيا. عشان كده انا محتارة مش عارفة اتصرف ازاي. النهاردة انت بتعملي من كريم نجم كبير، وهو محتاج لك، وطول ما هو محتاج لك حيفضل جنبك. انما بقى، انما ايه؟ انما بعد كده، بعد ما يوصل يعني، مش هتلاقيه جنبك خالص يا حبيبتي. قصدك ايه؟ اتكلمي. قصدي انك تربطيه النهارده قبل بكره، وما تغلطيش غلطه مظهر وياكي. لا مش ممكن اتجوزه يا عايده. والله انا نصحتك بقى وانت حره بعد كده. هتمشى شوي. اشمعنى النهارده يعني؟ ده احنا بقالنا اسبوعين وانت مقطعه شوارع لندن. زهقت يا سلوى، زهقت وقرفت. توبه اكرر العمله السوده دي تاني. مش انت غاويه سفر؟ دوقي بقى يا ستي الذل في بلاد بر. حرمت بس ارجع بلدي بالسلامه. وايه يا حبيبتي، السنه الجايه برضو هتزني على وداني؟ مش هي دي عادتك؟ المره دي توبه، فاهمه يعني ايه توبه؟ طب والنبي يا اختي بيشوف لنا جورنال مصري ولا مجله عربي، اي حاجه نعرف بيها اخبار بلدنا. حاضر حاضر يا ست سلمى. واوعي يا بنت حد يضحك عليكي كده ولا كده. لا اطمني، احنا لسه صغيرين على الحاجات دي. باي باي. حضرتك عربي؟ أريبيا؟ أيوة مصري. وعرفتي إزاي إني عربي وإنتي هنا في لندن؟ لقيتك اشتريت مجلة النجوم، كان نفسي اشتريها، لكن إنت بقى اشتريتها الأول مش كده؟ سبقتك. أيوة سبقتني، ومفيش غيرها، نسخة واحدة بس. خلاص نبقى نقراها سوا. أنا كان نفسي اشتريها، أصلها عدد ممتاز وعليها صورة سونيا رشدي الممثلة المشهورة، إنت تعرفها؟ أيوة أعرف، بس نص نص. انا احبها موت، كل قطشي في مصر عليها صورها، اصلا انا شبهها تميم مش كده يا اكرم؟ اكرم ادهم، نسيت أعرفك باسمي. مش مهم، أنا كمان نسيت اسمي. أمنية، أمنية الاسكندراني من اسكندرية، طبعا عارفها مش كده؟ أيوة عارفها، بس بالراحة عليا شوية يا مدمزيل، انتي أصلك بتتكلمي بسرعة قوي. عندك حق فيدي، بس بلاش حكاية مدمزيل دي. يعني أمنية طوالي، أصلي بقالي هنا في لندن 15 يوم وما صدقت لقيت حد أتكلم مع عربي. وأنا كمان بقالي هنا مدة طويلة قوي وما بصدق ألاقي حد مصري أتكلم معه. أنت عارفة يا مدموزيل أمنية؟ ما قلنا بلاش حكاية مدموزيل دي. حاضر. عارفة يا أمنية أنك فعلا شبه سونيا رشدي؟ كل أصحابي بيقولوا لي كده، بس هي أحلى مني بكتير. مش كتير، وهي صغيرة كانت تشبهك كتير قوي. حلوة قوي وهي صغيرة دي. أظن بقى كنتوا بتلعبوا سوا. فعلا كنا بنلعب سوا، بس مش كتير، ما كانتش واخدة بالها مني. الظاهر قعدة انجلترا أثرت فيك. أكل البطاطس يا أستاذ أكرم له تأثير كبير على المخ. اسألنا من يوم ما جيت ما ورايش غيرها. خلاص هعزمك النهاردة على الغد، بس مش بطاطس. لا يا أخويا، معدتي تتعب، أصلها خلاص خدت عليها. ما تخافيش، وعشان نقرأ مجلة النجوم كمان. انت بقى بتغريني، بتستغل سذاجتي. أبدا يا أمنية، أنا بقالي هنا مدة طويلة. سنة؟ أكتر من كده بكتير، 11 سنة يا أمنية. عشان كده ما بصدق أتلم على أي حد من بلدي. ياه، 11 سنة؟ ليه؟ هو كان محكوم عليك بالسجن هنا يا ابني ولا إيه؟ أبدا أبدا، هو فعلا محكوم عليا أن أعيش هنا، بس مش في السجن. أمال فين؟ في المدرسة، أصل بتعلم هنا في كامبريدج بوردن سكول. ياه، كل دي مدرسة؟ ده انت الظاهر عليك ابن عز وانا مش عارف. يعني نص عز. قوليلي يا أمنية، ايه اللي جابك هنا؟ والله بقى زي ما تقول كده سياحة. بتتفسحي؟ حاجة زي كده، هو على السكة اخرني فمين غسيل. مش فاهم. اصل انا بقى طالبة في كلية الاداب جامعة اسكندرية، ودايما اجي الاجازة هنا، منها فسحة ومنها بقى زي ما انت عارف 7 فوائد، عارفهم؟ لا، ودي أول مرة تيجي هنا؟ لا، ليا سابقة واحدة السنة اللي فات، والسنة دي وتوبة يا ابني وحياتك. واشتغلتي؟ أيوه، في بانسيون وايت هول، عند ست ظريفة مول، مدام سهاي. سهاي هندية؟ أيوه، إنما بقى حاجة ما تصرش أبدا، عشان كده الواحد روحه في زوره. إنما بقى أنت منظرك كده يا عم أكرم عليه القيمة، أن باين عليك هابر لك هابرة كويس. مش فاهم تقصدي إيه؟ ولا مؤاخذة، أصلك بعيد عن مصر بقالك مدة، هو أكيد نسيت قاموس العصر. هابرة يهبر يعني اللي قدامك تهبشه وتكن وتلبس، ولا من شاف ولا من دل. مش للدرجة دي، أنا برضو مصري وعمري ما بعدت عنها، بس متفرنك شوي. والله انا افتكرتك خواجه، عشان كده استغربت والمجله العربي في ايدك. قولي بقى، ايه اللي رماك في وسط البلد دي؟ ده موضوع كبير، نتغدى الاول وبعدين احكي لك. وبعدين معاك يا امنيه، هي البنت اتاخرت كده ليه؟ ما لها لا يكون جرالها حاجه، تكونش تاهت. مش ممكن ابدا، دي تو دي زي الجنيه. طب وانا كده هفضل قاعده اتفرج على الاكل؟ والنبي لو اكل الاكل كله، هي حره بقى، لما ترجع تبقى تضرب دماغها في الحيط. كلي يا أمنية. ياه، ميرسي قوي يا أكرم، ده أنا كنت فعلا جعانة، جعانة قوي. مش باين، أنا كنت فاكرك هتاكلي أكتر من كده. الحمد لله على كده، على العموم المرة الجاية بعمل حسابي. يا ريت يا أمنية. يا ريت؟ جرى إيه يا أكرم؟ أنت عليك نادر توكل الغلبة ولا إيه؟ أبدا، بس أنا ارتحت لك يا أمنية، ارتحت لك قوي. نعم؟ قصدك إيه؟ فهمني. ولا حاجة أمنية، أنا بقالي هنا مدة عايش غريب في وسط الناس. صحيح قابلت بنات كتير، إنما أنت شدتيني كتير ناحيتك وناحية بلدي. أكرم خليك دغري، انت عاوز ايه بالظبط؟ اسف يا امنيه، انت فهمتيني غلط. لا صح ولا غلط، كل واحد يدفع حسابه وخلينا انجليز احسن، وبلاش لف ولا دوران. مش للدرجات دي يا امنيه. امال ايه بس؟ انا ارتحت لك كتير كتير قوي، فكرتيني بامي وببلدي وعمري تاني نسيته من زمان. ليه يا اكرم؟ هو انت ما روحتش مصر طول المده دي؟ ابدا. وليه؟ معرفش، طول عمري اسال نفسي السؤال ده وللاسف ملوش جواب عندي. تعرف يا اكرم ان كلامك ده غريب قوي. حياتي كلها لما تعرفيها يا امنيه هتلاقيها سلسله طويله من الالغاز. انت الظاهر عليك ممثل كبير قوي. وليه؟ لا، ما هو ابن الوز عوام. قصدك ايه؟ لا لا لا ولا حاجه، قصدي انك خايفه مني. مش قوي يعني، نص نص. خلاص، ما دام مش خايفه يبقى اعزمك على السينما النهارده. وبعدين معاك انت بقى ناوي على ايه بالظبط؟ عشان خاطري ارجوكي ارجوكي توافقي. ما دام كده يبقى انا اللي عزمك. خلاص، وانا ما عنديش مانع. وانا ما عنديش مانع. يبقى اتفقنا، بس ما تتاخرش زي المره اللي فاتت. هو نقدر؟ انا عندي كام سونيا. صحيح بتحبني يا كريم؟ احبك. يا سلام، الحب شويه عليك يا سونيا. شويه شويه. انا راضيه بحبك وكفايه يا حبيبي كريم. عيون كريم. هستناك النهارده. النهارده وبكره وبعده، هو احنا ورانا ايه يا حبيبتي؟ أمي كنت فين لحد دلوقتي؟ انت عارفه الساعه كام؟ اسكتي يا سلوى اسكتي. الله، ومالك مش على بعضك كده؟ بت كنت فين؟ انا قضيت وقت جميل بشكل. قضيتي ايه يا اختي؟ تصوري اتغديت فين النهارده؟ في المولان روج. ياي، مش معقول. ورحت سينما الكونكورد اتفرجت على لاف ستوري. لاف ايه يا حبيبتي؟ ما هو باين عليكي يا روحي، اوعي تكوني ده. انا الظاهر وقعت لشوشتي يا سلوى. كان بدري عليك يا اختي. قولي قولي يا اختي. هقولك يا نور عين. ايه سهرانه فين النهارده يا سوني؟ في البيت مش خارجه. ليه؟ عزم حد عندك النهاردة؟ أبدا، كريم سهران معايا الليلة دي. كريم؟ وبعدين يا سونيا، هو أنت مش ناوية تفوقي بقى؟ جرى إيه يا عايدة؟ مش قلنا تبطلي السيرة دي؟ ما هي السيرة دي هي اللي مش هتنتهي على خير. وبعدين معاكي، هو الحب حرام في البلد دي؟ يا حبيبتي سيرتكو بقت على كل لسان، والجرايد والمجلات كلها بتتكلم عليك وعلى سكرين بتاعك. والله أنا حرة، ما حدش له حاجة عندي. يا ستي وإحنا اتكلمنا ما قلنا لك اتجوزي. لا، انا كرهت عمليه الجواز دي. تقومي تعيشي معاه كده والناس كلهم شايفين وعمالين يتكلموا؟ شفتي كاتبين عليكي ايه وعلى اسم النبي حرص وسكري؟ سفلة ومجرمين، وطول عمرهم يجرحوا في اعراض الناس. بس النهارده هم لهم حق في الكلام اللي كاتبينه. انا بحب كريم يا عايده، ومش ممكن اقدر استغنى عنه. ايوه، بس مش بالمنظر ده. انت ايه، نسيتي ان ليكي ابن وبقى راجل دلوقتي؟ اكرم. ايوه يا سونيا اكرم، ومش بعيد تلاقيه دلوقتي عمال بيقرا فضايح. مش ممكن يا عايده. ليه؟ هو انت هتمنعي؟ ما هو بقى على عينك يا تاجر اهو في كل الجرايد والمجلات. ارجوك يا عايده ارحميني، ارجوك. بس يا سونيا سيبيني اعملي معروف. انت مفيش حاجه وراك تعملها غيري انا يا اكرم؟ وده يزعلك يا امنيه؟ ابدا يا اكرم، تعرف اني ابتديت اقلع عليك لما بتتاخر عليا. وانا عمري اتاخرت عليكي؟ ده انا هفضل اعد الدقايق والثواني واحده واحده لغايه ما اوصل لحد عندك. للدرجه دي يا اكرم؟ واكتر يا امنيه. انت خليتي حياتي هنا لها طعم حلو حلو قوي. يا ترى كلامك من قلبك؟ من قلبي. يا ريت تديني فرصة أقولك على كل اللي جوه قلبي. وأنا منعتك وأنت بتتكلم من ساعة ما جيت. أصل خايف، خايف إنك تزعلي مني. أنا أبدا يا أكرم، ده أنت غيرت مني كتير وأنا هنا. خليت نظرتي للدنيا والحياة نظرة تانية ما كنتش بحس بيها قبل كده. أمنية أنا بحبك يا أمنية. أكرم أرجوك صدقيني، ده شعوري من ساعة عينيا ما شافتك. أرجوك ملوش لازمة الاندفاع، أقدر ظروفي وحدتي. أبدا يا أمنية، أنا بحبك قوي. لا يا أكرم، النهاردة احنا مع بعض، بكرة كل واحد منا له طريق. كفاية علينا النهاردة يا أمنية، بلاش نفكر في بكرة، خلينا نعيش النهاردة. مش ممكن انت كده بتظلمني. عشان بحبك. ابدا، حبك ليا شيء كبير، بس انا خايفة. مني؟ مش عارفة. يبقى انت دلوقتي اللي بتظلميني. بالعكس يا اكرم، انا عمري ما فكر اني اظلمك، انت كنت معايا كريم قوي، نسيتني غربتي وغيرت من حياتي، ساعدتني كتير كتير قوي. كل ده عشان بحبك يا أمنية، بحبك من كل قلبي. أنا كمان بحبك يا أكرم، بس خايفة تاني، خايفة أكون صدفة حلوة في حياتك هنا. مش ممكن، أنت فعلا صدفة، لكن صدفة حلوة مالية كل حياتي، كنت مستنيها طول عمري اللي فات. عارفة يا أمنية؟ أيوة يا أكرم. طول عمري كنت تايه لغاية ما لقيتك وحبيتك، حسيت بنفسي لقيتها، وابتديت أشوف الدنيا وهي حلوة وهي نظيفة. ازاي تقول الكلام ده وانت عايش هنا في مستوى عالي وعز وقبة؟ كل ده اتفرض عليا هنا من وانا صغير، حطوني في طيارة ولقيت نفسي هنا. ومين اللي عمل كده؟ أمي. أيوة، للأسف أمي حطتني في قفص من ذهب ورمتني بعيد عنها. مش عشان مصلحتك ومستقبلك؟ كنت فاكر كده وانا صغير، انما لما كبرت. ايه اللي جرى؟ الصوره اتغيرت في عينيا، وابتديت افوق وافهم كل اللي بيجرى حواليا، واعرف حاجات كتير ما كنتش فاهمها. ايه هي؟ امنيه. ايوه يا اكرم. قريتي مجله النجوم اللي خدتيها مني؟ مجله النجوم؟ ايوه قريتها. اكرم، انت ليه بتهرب من الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه؟ انت الظاهر ما بتثقش فيا. ابدا يا امنيه، انا عمري ما قعدت مع حد في حياتي وفتحت له قلبي قدك. امال غيرت الموضوع اللي بنتكلم فيه ليه؟ ابدا، ما هو ده في نفس موضوعنا. انت عارفه سونيا رشدي يا امنيه؟ ايوه يا اكرم. قريتي اللي مكتوب عنها في المجله؟ بس ما صدقتوش، مش ممكن هي تعمل كده. اهو ده اللي تعبني، وشويه شويه هيحطمني ويقضي عليا. طب وانت ايه دخلك بالست سونيا دي؟ سونيا دي تبقى أمي. كريم حبيبي، وحشتني وحشتني قوي يا حبيبي. طب واحدة واحدة، ندخل بس من الباب. مش قادرة يا كريم، مش قادرة، بتوحشني موت. وانت كمان يا حبيبتي. عارف يا كريم، انا مش عارفه من غيرك كنت اعمل ايه. ولا حاجه، هتكوني زي ما انت النجمه الكبيره المشهوره. يعني قصدك ايه؟ كل واحد عينه تشوفك، لازم هيجري وراك يا سمية، مش ممكن ينسى صورتك ابدا. انت حلو، حلو قوي يا سمية. مش قوي كده. ابدا يا سمية، انت طول عمرك زي القمر، عينيكي، خدودك، شفايفك، شعرك، كل حاجه فيكي بتهز الواحد من جوه، بتخليه يفكر في قدرة الخالق. كلامك حلو يا كريم، أول مرة أحس بطعم الكلام الحلو، عشان أنت اللي بتقوله يا حبيبي. طبعا سمعت كتير قبل كده، بس عمره ما كان له وزن عندي. والنهاردة؟ النهاردة؟ النهاردة كريم، كريم حبيبي وبس. وبكرة؟ برضو كريم حبيبي، بس أنا خايفة. من إيه؟ منك أنت، بعد ما توصل للي أنت عاوزه تنساني. اللي دول حاجة حلوة عمره ما ينساها ولا ينسى طعمها. صحيح يا كريم. صحيح يا روحي، كريم هيفضل طول عمره معاك، وياكي خدام تحت رجليكي. وانا ارضى برضو يا حبيبي، ده انا هخليك فوق فوق أكبر نجم سينمائي موجود. عمري ما هخلي حد يمثل بطولة قدامي غيرك أنت يا كريم. ياه ده كتير قوي علي، ما أقدرش أستحمله وأنا جاي. سكريني يا سوني، الحقيني يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي في صحتك، اشرب. يا سلام يا سونيا، مش عارف من غيرك كنت بقيت فين دلوقتي. ولسه يا حبيبي، بس اوعى تسيبني وتنسيني. ما اقدرش، انت غاليه عندي قوي، كنز كبير ومش ممكن الواحد يفكر يوم ينساه. يعني بتحبني قوي يا حبيبتي؟ يا سلام يا كريم، السعادة حلوة بس عمرها ما بتطول، يا دوب بس اللحظة اللي الواحد فيها. يا ريت العمر كله لحظة واحدة يقضيها الواحد معاك يا سوني، وبعد ما تنتهي تنساها وتنساني يا كريم. أبدا، اللي يحبه عمره ما ينسى. ده كلام بتقوله في السينما؟ ده كلام من قلبي يا حبيبتي. سونيا، عيون سونيا، تتجوزيني يا سونيا؟ أخسى عليك يا كريم، وده برضو وقت الكلام ده. فوقتني يا وحش. قصدك ايه؟ قصدي انك تسيب الجواز على جنب وخلينا في حبنا، كفايه بلاش نضيع طعم السعاده اللي احنا فيها دلوقتي يا كريم. بحبه قوي يا سلوى. إن جيتي للحق هو يستاهل الحب، بس إيه العمل؟ مش عارفة، والأجازة قربت تخلص وحنرجع اسكندرية. أعمل لك إيه يا ستي؟ بس هي يعني اسكندرية ناقصة حب؟ جاية تحبيلي هنا في لندن؟ اسمتي قدر ومكتوب. شوفي يا حبيبتي، اللي يحب يا ما يشوف، وما فيش غير إنك تسلمي أمرك لله ونعمة بالله، بس مش متصور إني أسيبه وأرجع مصر من غيره. اسحبيه معاكي. مش ممكن. خلاص اقعدي معاه هنا. انتي اتجننتي. انا برضو اللي اتجننت. عليه العوض ومنه العوض فيك يا امنية. متزعليش مني، انا مش عارفة اتصرف ازاي. والله ولا انا يا حبيبتي. قوليلي، هو مش بيحبك قوي يا سلوى؟ خلاص يبقى مش هيفرط فيكي ابدا، ولازم هيلاقيله حل. بيجري قوي يا اكرم، خلاص قربت ارجع اسكندريه. الشهور جريت اوام. فاكره اول يوم قابلتك فيه؟ اسعد يوم في عمري، هفضل اعيش العمر كله عليه. للدرجه دي يا امنيه بتحبيني؟ قوي قوي يا اكرم. انا مش عارف عايش ازاي من غيرك يا امنيه. ايه رايك بلاش ترجعي مصر؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وبابا وماما؟ اكتبي لهم قولي لهم هتاخر شويه. طب والكلية؟ ملحوقة عليها. خليكي خليكي شوية يا أمنية عشان خاطري. مش ممكن، أهو ده اللي أنا كنت عامل حسابه. مش قلتلك؟ قلت إيه يا حبيبتي؟ بكرة كون صدفة حلوة في حياتك. وحياتي عمرها ما تدوم إلا بيكي. والعمل يا أكرم؟ مش عارف، مش عارف يا أمنية، مش عارف. أنا بحبك قوي قوي. وأنا كمان، بس هنتصرف ازاي؟ نتجوز يا أمنية. نتجوز هنا؟ انت لازم جرد مخك حاجة. وليه يا حبيبتي؟ انت متعرفش اي حاجة عندي، دول بس 3 شهور اللي عرفتني فيهم يا أكرم. كفاية اني عرفتك يا أمنية، وكفاية حبنا لبعضنا. بس الجواز مش سهل، وله أصول وله نظام. يعني ايه؟ لازم تكلم بابا وتاخد رأي ماما، وانت هنا وهم هنيك. مش عارفة أقولك إيه. انتي توافي الأول وبعدين كل حاجة لها حل. يا ريت يا أكرم، ده أنا عمري ما تمنيت ولا فكرت أتجوز واحد زيك. وليه يا حبيبتي؟ صحيح انت بتحبيني وانا كمان بحبك، لكن احنا بعيد قوي عن بعض خالص. ازاي؟ ده حاجة كبيرة قوي اقنعي الزوجيه. وانا انت غالية قوي عندي يا امنية، والحب عمره ما يعترف باللي بتقوليه. انا بحبك، بحبك يا امنية، ونفسي انك تقبلي تتجوزيني. يا ريت يا اكرم، يا ريت. ها؟ يعني موافقة؟ وانا اقدر ارفض؟ خلاص نبقى ننزل نشتري الدبل. ابن الوز عوام. قصدك ايه؟ زي افلام السينما بالظبط. انا مش ممثل عليك يا امنية، انا بحبك وعايزة اتجوزك، وعشان اثبت لك ده انا هرجع مصر معاكي. معايا انا؟ ايوه، اقابل والدك واقابل امي واخطبك في بلدي، يا اغلى امنيه في حياتي. سونيا افهميني يا حبيبتي، انا طول عمري واقفه جنبك، عمري ما تمنيت لك غير الخير. انا عارفه يا عايدة، وجميلك على راسي من فوق. نفسي تسمعي كلامي وتوافقيني وتريحي قلبي. ما اقدرش يا عايدة، الموت اهون عليا من اللي بتقوليه ده. كريم هو حب عمري كله، اول مره احس فيها بحلاوه الدنيا وانا وياه. عشان كده لازم تقطعي علاقتك بيه النهارده قبل بكره. مش ممكن، مش ممكن يا عايدة، انا بحب كريم اكتر من حياتي كلها. بقى سونيا اللي تقول الكلام ده؟ ايوه يا عايدة، ده الحب طول عمره لعبتك يا حبيبتي، تقومي النهارده تقعي فيه وتنكوي بناره. اسمتي بحبه، بحبه قوي يا عايدة، ما اقدرش استغنى عنه. يبقى لازم على الاقل تفرملي اللي بينكوا شويه. اكتر من كده، ده انا ما بخرجش معاه خالص. انما يا سونيا هو مرابط عندك يا حبيبتي، قاعد في بيتك اكل شارب نايم على طول. مش للدرجه دي يا عايدة. طب ما تقري الجرايد، اقري كله مكتوب فيها يا حبيبتي، وبالبنت العريض كمان. كله كذب في كذب في كذب. اهو انت زي النعامه، دفن راسك في التراب وكل الناس بيتفرجوا عليكي. انت مكبره الموضوع يا عايده، حرام عليكي ما تظلمينيش. انت اللي ظالمه روحك، انت النهارده واقفه عريانه. عريانه؟ ايوه عريانه، قصاد كل الناس وكل جمهورك. بقى بتسمي الحب كده؟ عمايلك ما خليتوش حب يا سونيا، انت يا حبيبتي واقفه عريانه ورا ستاره شفافه، كل الناس شايفينك وانت مش دريانه. انا بحب يا عايده، بحب، ويمكن بغلط زي ما بتقولي ورا ستاره شفافه، بس دي حياتي، حياتي الخاصه، ونفسي اعيشها لوحدي ولو مره واحده بس. انت فنانه يا سونيا، حياتك كلها محسوبه عليكي، واستمرارك بالشكل ده عمره ما هيخلي الستاره شفافه. تقصدي ايه؟ بكره تسود وتكون حاجز بينك وبين الناس، وبكره ينسوكي. الناس انا مش عاوزه حاجه منهم، كفايه كده، انا عاوزه اعيش عمري، حياتي اللي ضيعتها طول عمري عشانهم. عارفه يا عايده، كفايه لحظه حب واحده مع كريم بتخلي الدنيا دي كلها منوره قصادي. فكري يا سونيا، فكري وشوفي انت وصلتي لحد فين. صحيح يمكن اكون عريانه ورا ستاره زي ما بتقولي، بس الستارة دي ملكي أنا، بتاعتي أنا. عارفة يعني إيه بتاعتي؟ وجمهوري كان زمان. النهاردة عاوز أعيش حياتي وحبي، مش عاوز حاجة من حد، عاوز أحس بالدنيا وحلاوتها، وحلف في نفسي بستارة، بستارة حلوة وغطيها بالورد والزهور، وخليها دنيتي الجديدة بعيد عن الناس، بعيد عن الناس وكل الناس. هو ده رأيك؟ أيوة يا عايدة. على العموم أنا نصحتك يا حبيبتي، وانت حرة بقى، واللي بيشيل قربة محرومة. عارف، أرجوك ما تكمليش يا عايدة، سيبيني سيبيني، كل واحد بياخد حظه ونصيبه. Yes, sir. 12 سنة حد كان يصدق إني أرجع تاني لبلدي. وحشيتك يا أكرم. أوي أوي يا أمنية، كنت دايما أتمنى أن أزورها وأشوفها، لكن لكن إيه يا أكرم؟ كنت بحس أن ماما مش عايزاني أرجع لها تاني. وليه يا حبيبي؟ مش عارف، حتى بابا الله يرحمه كان دايما يقول لي خليك بعيد يا أكرم. والسبب؟ ما عرفش، لكن لكن لما كنت أتكلم معاه عن ماما سونيا كان يقول لي أمك سناء يا أكرم من يوم ما بقت سونيا بعدت كتير عننا. الله يرحمك يا بابا. ما تزعلش روحك يا أكرم، أدي أنت رجعتيني أكرم. أيوة حبيبتي. أنت بعت لماما تلغراف تقول لها أنك راجع؟ لا، حبيت أخليها مفاجأة. يا خبر يا أكرم، دي مامتك هتموت نفسها من الفرحة. يا فكراني في لندن هتلاقيني قدامها في مصر وكمان جايب لها عروسة. وتفتكر هتوافق؟ هترضى بيا؟ ترضى؟ دي تتمنى بكرة تتعرفي عليها وتشوفيها. دي ماما شربات قوي يا أمنية. سونيا رشدي مرة واحدة هتبقى حميتي، أنا مش مصدقة روحي. وليه لا يا أمنية؟ ها؟ اوعى تكوني رضيتي بيا عشان ماما. أنا يا أكرم اخسى عليك، انت لو فتحت قلبي هتلاقيك مربع جواه بالطول وبالعرض. ياه، مرة واحدة؟ ايوه اكرم، انت ما تصورش حبي لك قد ايه. عمري ما كنت احلى من يحب في لندن واتخطب في اسكندرية ونتجوز في القاهرة. يا ريت يا اكرم يسمع منك ربنا. وليه يا حبيبتي؟ ليه انت خايفة؟ مش عارف، حاسة كده ان ايه يا امنية؟ شعور غريب يا أكرم مش قادرة أفسره. من ناحيتي ما تخافيش خالص، المهم باباك يوافق. بابا عمره ما يفوت لي طلب، بس هو حيفاجأ بالموضوع كله. أنا حقدعه، السيبي دي عليا. أكرم بيحبك يا أمنية وعمره ما يفرط فيك أبدا. أنا عارفة، قلبي بيقولي كده. بس ما بيقولكيش حاجة تانية؟ مش هقولك، ده قلبي وأنا حرة فيه، مالكش دعوة بينا كده يا أمنية. وهون عليكي. يعني استنى لما أسأله. أنا عارف هو حيقول إيه. طب حيقول إيه؟ أكرم حبيبي. حبيبي أكرم. يا حبيبتي يا أمنية. أشوفك أحس إن الدنيا كلها بين إيديا، ولما بتسيبني وتمشي بحس إني ضايعة ضايعة. فقدت عمري كله. خليك جنبي على طول يا حبيبي. والشغل واتفاقاتنا مع الناس يا سوني؟ وإحنا هناخد إيه من الشغل ومن الناس؟ خلينا نعيش عمرنا يا حبيبي. بس لازم نوفي بالتزاماتنا ونكمل الشغل اللي ورانا. كريم إيه رأيك يا حبيبي؟ في إيه يا حبيبتي؟ نتجوز. نتجوز؟ ايه مش عاجبك؟ لا لا ابدا، بس انا دايما كنت بطلب منك نفس الطلب وانت كنت بترفضي. النهارده انا غيرت رايي. قلت ايه؟ والعصمه في ايدك برضو؟ ابدا، اللي تؤمر بيه يا كريم انا تحت امرك، اسمي ومالي وشبابي كله لك يا حبيبي. سكتت لي يا كريم؟ سونيا رشدي اللي بتكلمك، انت نسيت ولا ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي، بس انت اصلك كده فاجئتيني. انا خايفه يا كريم، خايفه اني ابص يوم ما الاقيكش جنبي. وانا عمري ما اسيبك يا حبيبتي، هفضل طول عمري جنبي. يبقى نتجوز يا كريم. وانا اتمنى ان ده يحصل يا حبيبتي، بس بس ايه يا حبيبي؟ نخلص الفيلمين اللي احنا متفقين عليهم ونبقى نتجوز. فيلمين ثلاثه اكتر، سونيا كلها ملكك يا حبيبي. هشوفك امتى؟ واموري بكرة هستناك، واعمل حسابك هتقضي اليوم كله معايا. سلام يا أمي، كل دي اسكندرية. سمع سمع قلبي بيدق قد ايه؟ فرحان يا أكرم. قوي قوي يا أمنيه، عشت عمري كله مستني اليوم ده، اليوم اللي أرجع فيه لبلدي. غريب أني أسمع منك الكلام ده وانت متربي في إنجلترا. كنت مغلوب على أمر يا حبيبتي، أمر وكان لازم أنفذه. عارفة يا أمنيه؟ أيوة حبيبي. كنت دايما أقضي الويك إند بتاعي في دوفر وأبص للمية وأقول هي دي اللي بتفصلني عن بلدي، عنك يا مصر. لدرجتي وأكتر يا أمنية. كنت حاسس أني في المنفى، عايش هناك وقلبي موجود هنا. انت مخبر الموضوع قوي أكرم. الحمد لله أدي انت راجع اسكندرية تاني وهي قدامك. يا سلام يا أمنية، نفسي أنط في المية أجري عليها لحد ما أوصل البر. سهل، يلا نط ونشوف هتوصل لغاية فين. حوصل لغاية بيتكم وقابل بابا وأكلمه واخدك معايا مصر. واحدة واحدة، مش كده؟ كل ده وانت بتجري على المية يبقى عمرك ما هتوصل. والسبب؟ عشان هتطب غطسان في المية وتغرق. عمري ما اغرق وانا معاك يا أمنية. ليه بقى؟ من يوم عينيا شافتك وهي فتحت على جمال الدنيا دي كلها، زي ما اكون عايش هناك ومستني اليوم اللي قبلك فيه وارجع معاكي لهنا. يعني مش متضايق مني؟ انا ليه بتظلميني يا امنيه؟ خايفه اكون السبب في اني غيرت طريقك. انا طول عمري كنت بتمنى ان ارجع بلدي لكن ما كنتش قادر. حبي ليكي اعطاني القوه والامل عشان اوصل لغايه هنا. اكرم اكرم، بابا هناك اهو واقف اهو مستني. هو انت بعتيله؟ ايوه كتبت له تلغراف طبعا. امال هنزل بالشيء اللي معايا دي ازاي وانا مش معاكي؟ اي فرصه عشان تتعرف عليه من اول ما تحط رجليك على الارض. عندك حق، وفرتي عليا كتير يا امنيه. حبيبي يا بابا. يا حبيبتي حبيبتي أمنية، الحمد لله على السلامة. ازيك يا بنتي؟ زيك انت يا بابا، وحشتني وحشتني موت. ازي ماما؟ بخير يا بنتي. اتأخرت ليه؟ شغلتين عليك. أكرم أكرم يا بابا هو اللي أخرني. أكرم، أهلا وسهلا. ازيك يا بني؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. أكرم صاحب فضل كبير علي يا بابا، من غيره كنت اتبهدلت كتير قوي. كده كتر خيرك يا ابني، ما هو انت اللي غاويه بهدله. اكرم ابن الفنانه سونيا رشدي يا بابا. فنانه وسونيا رشدي كمان؟ وطي صوتك شويه. اكرم طول عمره بيتعلم في انجلترا واول مره ينزل في مصر من 11 سنه. كده اهلا وسهلا يا استاذ اكرم. الله يسلمك، شرفت اسكندريه يا ابني. اكرم خيره عليا يا بابا، ما تتصورش كان محتار يعمل لي ايه ولا ايه. ما هو باين عليه يا بنتي. كتر خيرك يا ابني، ربنا يقدرنا على رد جميلك. متشكر يا عمي. انا رجعت مصر عشان حاجتين. وايه هما يا ابني؟ ازور بلدي وامي، وده السبب الاول. والتاني؟ اخطب منك امنيه. تخطب امنيه يا بنتي؟ ايوه يا عمي، وجودها معايا طول المده اللي فاتت ربطني بيها وخلاني مش قادر استغنى عنها. جرى ايه يا ابني؟ انت مالك حامي كده واخدنا على مشامي؟ اتهيالي انك تتفضل معانا في البيت ترتاح الاول من السفر. كتر خيرك يا عمي، انا لازم اسافر مصر لولادي عشان اشوف والدتي. تيجي معانا البيت يا اكرم ترتاح شوي وبعدين سافر على مصر على طول، مش كده يا بابا؟ ايوه يا بنتي، الواجب على الاقل تزورنا وتتعرف بينا. خلاص امرك يا عم. مش الواجب يا ابني شوف الناس اللي عاوز تخطب بنتهم. سلام يا أكرم، هتوحشني. انت اللي هتوحشيني، مش عارف هقدر استحمل البعد عنك ازاي. تكلمي بالتليفون بكرة. أول ما حوصل حتصل بيك. معك العنوان، تاخد تاكسي من محطة مصر وهو يوصلك للبيت. حاضر يا حبيبتي، بالسلامة يا أمنية. بالسلامة يا أكرم. بالسلامة يا حبيبي. لازم اخليها مفاجأة. وافرض ما لقيتهاش في البيت، استناها او اروح لطنط عايدة، انا معايا عنوانها. واذا ما لقيتش الاثنين انزل في اي لوكاندا والصبح يحلها الف حلال. ايوه يا بيه، اتفضل. من فضلك عايز اوصل للعنوان ده، فيلا سونيا رشدي بالمعادي. سونيا رشدي؟ حاضر يا بيه، اتفضل. احنا خدامينك وخدامين الست سونيا يا بيه. اتفضل يا بيه، هذه فيلا سونيا رشدي، بس الظاهر ما فيهاش حد النهاردة بيه. معلش، متشكر. حسابك لو سمحت. متشكر يا بيه، ما تخلي، انت باين عن حضرتك مش من هنا. كتر خيرك، خلي الباقي عشانك. انت مستنية حد يا سونيا دلوقت؟ ابدا، ما حدش يعرف ان انا هنا. ولا عايدة؟ عايدة أيوة، بس عمرها ما تيجي من غير تليفون وهي عارفة أنك هنا. خليك يا كريم، أنا هلبس الروب وأشوف مين. مين؟ مش ممكن، مش ممكن. أكرم، أكرم. ماما، ماما حبيبتي. ماما أكرم حبيبي، حبيبي ابني، حبيبي ماما. ابني ازيك يا ماما؟ وحشتيني، وحشتيني كتير يا ماما. ازيك يا أكرم؟ ازيك يا حبيبي؟ جيت امتى؟ دلوقتي، لسه واصل دلوقتي. طب اتفضل، اتفضل يا حبيبي. أكرم تعال، تعال يا أكرم. استنى، تعال اقعد في الصالون يا أكرم. انت عندك حد يا ماما؟ عندي؟ لا لا لا، ثانية واحدة. اقعد، اقعد يا أكرم، انا جاي لك حالا. يا رب يا رب استر، يا رب يا رب. كريم اعمل معروف يا كريم، البس وانزل، انزل، اخرج، اخرج اوام دلوقتي. خير ايه؟ في مال الناس بترتعش كده ليه؟ أكرم ابني وصل دلوقتي من انجلترا. ابنك حضر؟ طب بس اهدي، هدي روحك شوي. هدي روحي ازاي؟ انصبتي، فضحتي، اقول له ايه؟ بس اقول له ايه؟ ولا حاجه، مش هنتجوز يا حبيبتي، قولي له ان احنا اتجوزنا. مش ممكن، مش ممكن. ارجوك اخرج اوام، اخرج اوام، ارجوك دلوقتي. ماما، ماما انت فين؟ ايوه يا اكرم، انا هو يا ابني. مفيش حاجة يا أكرم، الحمد لله على السلامة. إزيك يا حبيبي؟ مالك مضطربة ليه يا ماما؟ في إيه؟ لا ولا حاجة، أصلك بس فاجئتني، كان لازم تبعت لي تقولي إنك جاي. حبيت أخليها لك مفاجأة. أيوة مفاجأة، بس مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. مين ده يا ماما؟ ها؟ اتكلمي. ده الأستاذ كريم. كريم؟ كريم مين؟ ده الممثل المشهور يا أكرم، شغال معايا في الفيلم اليومين دول. وإيه اللي جابه هنا وفي الوقت ده؟ ولم أخذ يا أستاذ أكرم، الحمد لله على السلامة. عن إذنك يا مدام سونيا أمشي أنا بقى، أشوفك بكرة في الاستوديو. مش ممكن ده يحصل. أكرم أرجوك، أرجوك يا أكرم، أنا مش عارف أقول لك إيه، بس افهمني يا أكرم، أرجوك تقدر ظروفي. ظروفك؟ ظروف إيه يا ماما؟ فهميني، ده بيعمل إيه هنا؟ ده أصل إحنا كنا بنقرأ السيناريو بتاع الفيلم عشان الشغل بكرة. السيناريو؟ والسيناريو يتقرأ لوحدكم يا ماما؟ وبالليل؟ وفوت النوم؟ أرجوك ما تظلمنيش يا أكرم، مش زي ما انت فاهم، أرجوك فهمني. مش عايز أفهم حاجة، كفاية. طب اسمعني، أعمل معروف، اسمعني، أصل كريم هيتجوزني وإحنا متفقين على كده. حتى أسأل طنط عايدة. أسأل روح يا ماما، أسأل نفسي، أسأل الجرايد اللي أنا كل يوم بقراها واللي جابتني لغاية هنا عشان أتفرج. أعملي معروف، أعملي معروف سليل الواحد، أرجوكي أرجوكي أرجوكي. ألو عايدة، الحقيني عايدة، أعملي معروف، تعالي بسرعة، مصيبة كبيرة يا عايدة، تعالي الحقيني. أكرم وصل دلوقتي من إنجلترا وعندي في البيت. أيوة يا عايدة، أيوة، ما هي دي المصيبة يا عايدة، أرجوك تعالي بسرعة، تعالي بسرعة. ارحمني يا ابني، انا ضيعت عمري كله علشان عشاني انا ليه؟ مش كفاية 12 سنة من عمري وانت بعداني عنك، افياني في بلاد بعيدة، وكل ده عشان ايه؟ النهاردة بس عرفت ليه انا في مكان وانت في مكان تاني. ابدا يا اكرم ابدا، مش انت اللي تقول الكلام ده، انا بعتك انجلترا عشان تتربى كويس وتتعلم وتكبر في مستوى وسط عالي. لا يا هانم، انت بعدتيني عنك، عزلتيني عن حياتك ووسطك الفني عشان عيني ما تتفتحش على اللي بيجرى. انا فنانة يا اكرم، وعملي بيضطرني اني اقابل ده واختلط بده، وكلها صلات عمل مش اكتر. فعلا انا نسيت انك سونيا رشدي الفنانة الكبيرة، بس ما كنتش اتصور ان دي حياتك وسطك الفني. انت تربيت يا اكرم في مجتمع متحرر، مش ممكن تحكم عليا بالمنطق ده، مش ممكن. ليه يا هانم؟ انت نسيت انك امي؟ عارفه يعني ايه امي؟ ايوه عارفه، وانا برضو لغايه النهارده امك، وطول العمر امك. لا يا مدام سونيا، كلمه ابويا اللي كان دايما يقولها لي دايما بترن في دماغي، امك سناء يا اكرم مش سونيا. النهارده بس عرفت معناها، وعشان كده انا مضطر اخرج برا البيت. لا لا يا اكرم، لا لا، انا ماليش غيرك النهارده يا اكرم، اعمل معروف، خليك معايا. اسف يا هاني، عشان خاطري انا امك يا اكرم، يمكن اكون غلطت، بس انا امك، ارحمني يا اكرم. معلش ارجوكي ارجوكي خليني اخرج. عايدة، أكرم جاب كريم كان عندي، اعملي معروف النعيم، ما تخليهوش يخرج. إيه؟ حاضر. أكرم، إزيك يا ابني؟ الحمد لله على السلامة. خير؟ في إيه يا سوني؟ أكرم عاوز يخرج يا حيدة، يسيب البيت ويمشي. ليه بس كده يا أكرم؟ ولا حاجة يا طنط، أنا جيت أدور على أمي لكن للأسف ما لقيتهاش. لقيت واحدة تانية مكانها. ليه بس كده يا أكرم؟ ما تظلمنيش، حرام عليك. أنت اللي ظلمت روحك يا هانم، مش من النهاردة لكن من يوم ما بقيتي سونيا رشدي. طيب حقك عليا، أنا مستعدة أرجع تاني سناء. بس أقعد. سناء أمي ماتت من زمان. عن إذنك أوعي سيبيني أحرم. لا تروح فين بس دلوقتي يا أكرم؟ خليك يا حبيبي، بيت هنا والصبح بأمشي. لا أنا همشي دلوقتي. أعمل معروف بلاش تمشي. خليك يا أكرم، خليك. سيبيني عايزة. شفتي يا حيدة؟ شفتي؟ أنا إيه ما قلتلك يا سونيا؟ لكن أنتي أنا إيه بس يا عايدة؟ وحرم إني أحب يا عايدة، حرم أعيش ليه كده بس؟ ليه يا ربي كده؟ حتى ابني يا عايدة، ابني. وبعدين يا سونيا؟ اهدي يا حبيبتي، كل حاجة إن شاء الله هتتصلح وتتحل. إزاي يا عايدة؟ إزاي بس إزاي؟ حودي وشي منه فيه، حقابله إزاي يا عايدة؟ مش ممكن أقدر أواجهه بعد كده، مش ممكن. عمره ما هيغفر لي أبدا، عمره يا عايدة. الله، مالك يا سونيا؟ ولا حاجة يا عايدة، ولا حاجة. بس لو شفتي أكرم بيقولي له أمك طول عمرها بتحبك، طول عمرها بتحبك. الله، ريحة فين يا سونيا؟ دي يا واحدة يا عايدة. قريتي جرايد النهارده؟ ايوه يا سلام. دي سونيا رشدي ماتت. ايوه. ما تعرفيش ماتت ازاي؟ لا. واكرم ما تعرفيش فين هو؟ ابدا. جت الحزينه تفرح، ما لقيتلهاش مطرح. والعمل يا سلو؟ العمل عمل ربنا يا حبيبتي. حياتك يا أكرم، حياتك الباقية. أنا عارفة أن أنا السبب. أبدا يا أمنية، العمر واحد والحمد لله. أنا برضو شفتها. أنا اللي خليتك تيجي معي. عمرها يا أمنية، ولما ينتهي العمر الواحد ما يقدرش يتكلم. وإنت يا أكرم نويت خلاص تسافر؟ أيوة يا حبيبتي، لازم أسافر. وانا انا يا اكرم، انتي اغلى حاجه عندي، احلى حاجه في عمري. حستناك يا امنيه. لغايه امتى؟ لغايه اخر العمر. لا يا اكرم، خدني معاك، ما تسيبنيش. والشهاده يا امنيه؟ مش عاوزاها، انا عاوزك انت يا اكرم، انت حبيبي. لا يا امنيه، الحب مش كل حاجة، في حاجات تانية حواليه مش ممكن الواحد ينساها. تكملي شهادتك. وبعدين ايه يا أكرم؟ اكتبيلي وانا اجيب نفسي لغاية عندك. خلاص يا أكرم، هتمشي، هتسافر. ايوه يا حبيبتي، غصب عني. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة يا أكرم. مع السلامة يا أمنية، مع السلامة يا حبيبتي. كنتم مع الحب خلف ستائر وردية، تأليف دكتور محمد عبد الخالق. اشترك بالتمثيل نادية إبراهيم في دور سونيا رشدي، عثمان محمد علي مظهر، مدحت مرزوق أدهم، أحمد عسر رؤوف، إسماعيل محمود أكرم، أشجان في دور أمنية، سيدة الرمح عايدة، أحمد الخطيب سيد الإسكندراني، محمد البنا كريم، سوسن المصري سلوى، سعيد حسني السائق، والطفل مصطفى خالد الطفل أكرم. الهندسة الصوتية ناهد صالح وشوقي سالم. الحب خلف ستائر وردية، إخراج خالد منيب.